بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهينا بحمد الله من الحكم الأول من الأحكام الوضعية وهو العلة. عرفنا أن العلة أيها الأحبة في المرأة في اللغة هي المرض الشاغل، وأنها في الاصطلاح تحت خلاف الأئمة والمذاهب العقدية. فالأشاعر عندهم العلة هي المعرف على الحكم، والغزالي رحمة الله عليه مع أهل السنة نتفق على أن العلة هي ليست فقط معرف، بل هي المؤثر بتقدير الله عز وجل وبجعل الله لها مؤثرة في الحكم، فهي الوصف المؤثر في الحكم، أو على تعريف الآمدي الباعث على تشريع الحكم. فتعريف المؤثر أو الباعث كلاهما صحيح على طريقة أهل السنة. وأما المعتزلة فإنهم جعلوا العلة هي الوصف المؤثر بذاته وليس بجعل الله عز وجل له مؤثرا في الحكم، وعرفنا ما على هذا التعريف من الانتقاد. وهذا طبعا هذا كله تعريف العلة أصالة على المصطلح على الطريقة الثانية. احنا ينبغي كنا أن عدنا إلى البداية أن العلة لها ثلاثة إطلاقات. تطلق العلة على العلة الكاملة، وهي ما اجتمع فيها المقتضي مع توفر الشروط وانتفاء الموانع مع وجود المحل والأهل. هذا الإطلاق الأول للعلة وهي العلة الكاملة. الإطلاق الثاني للعلة طبعا بناء على الإطلاق الأول، العلة الكاملة هي التي يوجد معها الحكم لا محالة. العلة الكاملة قلنا يوجد معها الحكم لا محالة، لكن إطلاق العلة في الشريعة وفي كتب الأصولين والفقهاء على هذا المعنى على العلة الكاملة قليل، والأكثر إطلاق العلة على المعنى الثاني، وهي أن العلة بمعنى المقتضي فقط، بمعنى المقتضي فقط. والمقتضي هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والمعتزلة على الخلاف السابق. الإطلاق الثالث العلة قلنا أن العلة بمعنى الحكمة، أن العلة بمعنى الحكمة، وهذا أيضا إطلاق قليل. وعرفنا الفرق بين إطلاق العلة بمعنى الحكمة وإطلاق العلة بمعنى المقتضي، وهل هناك فرق بين المقتضي والحكمة؟ هذا بيناه بالتفصيل في الدرس الماضي. اليوم أيها الأحبة إن شاء الله نبدأ بالحكم الثاني الوضعي، الحكم الثاني من الأحكام الوضعية وهو السبب. والسبب كما سيتضح معنا يتداخل كما قلنا مع العلة، وهناك خلاف في فهم ما هو الفرق بين السبب والعلة، أو هل هناك أصلا فرق؟ هذا ما سندرسه اليوم بإذن الله. ما هو السبب؟ السبب لغة هو ما يتوصل به إلى غيره. كل شيء تتوصل به إلى شيء يسمى سببا، كل شيء تستعين به حتى تصل إلى شيء يسمى سببا. ولذلك يسمى الحبل يسمى سبب عند العرب. لماذا؟ لأنك تتوصل به، قالوا، إلى جلب الماء من البئر، ترفع تسحب الحبل فيرتفع الماء إلى أعلى البئر، لذلك يسمى الحبل سببا لأنك تتوصل به إلى جلب الماء. فكل شيء تتوصل به إلى شيء يسمى ماذا؟ سببا. فلذلك قالوا السبب ما يتوصل به إلى غيره. هذا من حيث الناحية اللغوية. طبعا الناحية اللغوية مؤثرة في الحقيقة في الناحية الاصطلاحية، لكن ما أدري، أنا قد نتكلم عن هذا وقد لا نتكلم، لا يهمني كثيرا، لكن لها تأثر الناحية الاصطلاحية بالناحية اللغوية. الآن نذهب إلى السبب بالمعنى الاصطلاحي. الآن دعوني من كلام عبد المؤمن البغدادي، دعونا نذهب إلى السبورة نعرف ما هو السبب عند الأصوليين. السبب عند الأصوليين أيها الأحبة وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. القيد الأخير لذاته، هذا التعريف كتبته بالطول وليس بالعرض، لأن هناك قيود ثلاث. السبب وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته، أي لذات الوصف. أيها الأحبة، نحن مر معنا وتكلمنا في الدرس الماضي أن الأحكام الشرعية لها أسباب توجبها، ثم بعد الأسباب لابد نتأكد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. هذا دائما تجدونه في كلام الأصوليين والفقهاء، لابد أولا أن يوجد السبب حتى يوجد الحكم، بعد أن يوجد السبب نبحث عن تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فالأحكام الشرعية التكليفية التي شرعها الله عز وجل علينا، هناك أسباب تجعلها مشروعة. من دون وجود هذه الأسباب لا تكون هذه الأحكام مشروعة. وهذا أيها الأحبة لماذا جاءت فكرة السبب في الشريعة؟ حتى ينضبط الحكم الشرعي التكليفي. يعني أنت متى تعرف أن الآن اليوم أنت استيقظت من الصباح؟ ما هي الأحكام التكليفية علي اليوم يا الله؟ هل يمكن ينزل ملك كل لحظة يعطيك عليك تصلي كذا وتفعل كذا في وقت كذا وتعمل كذا؟ يصعب أن ينزل ملك أن في كل لحظة يخبر البشر ماذا عليهم أن يفعلوا كل يوم، ما الأشياء الواجبة عليهم. فالله سبحانه وتعالى بحكمته شرع الأسباب، وهي أوصاف علق الله عز وجل عليها وجوب أو تشريع. نشغل وجوب لأن السبب قد لا ينتج وجوبا، قد يكون للمندوب، قد يكون لأشياء أخرى. المهم السبب هي عبارة أوصاف وضعها الله، أخبرنا الله عز وجل أنه وضعها، وأخبرنا أنها إذا وجدت فاعلموا أنه وجد معها حكم شرعي. كل سبب ربنا أخبرنا ما هو الحكم الشرعي التكليفي الذي يوجد عنده، الذي يوجد عنده. لذلك أنا أهمني أن تفهم لماذا الله عز وجل شرع أسبابا حتى تنضبط عملية التكليف. لذلك يقول مثلا عبد النجار في شرح الكوكب المنير، ويقول الحنابلة خاصة يكثر عندهم في كتبهم، أن فائدة السبب وحتى الشرط والمانع أنه يصعب أن يأتي خطاب شرعي للمكلف في كل يوم يخبره ماذا يفعل. فجاءت فكرة السبب حتى تنضبط الأمور عند المكلفين. الله عز وجل أخبرنا في الكتاب وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في السنة أن هناك أوصاف، هذه الأوصاف أيها العباد متى وجدت وجد معها الحكم التكليفي، ومتى انتفت معناتها لا يوجد الحكم التكليفي. وهذه فكرة السبب، هذا ما يتعلق بسبب. وصف علق الشارع وأخبر الشارع، ذلك من الأحكام الوضعية لأنه إخبار. وصف أخبرنا الشارع بأنه إذا وجد أيها العبد فأنه يوجد معه حكم تكليفي معين، ومتى لم يوجد لن يوجد الحكم هذا التكليف المعين. مثال ذلك صلاة الظهر، ما سببها؟ زوال الشمس عن منتصف السماء. زوال الشمس هذا وصف أخبرنا الشارع أنه متى وجد أيها العبيد عليكم أن وجد معه الحكم، عليكم أن تصلوا الظهر، ومتى لم يوجد لا توجد عليكم صلاة الظهر. إذن وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. مثلا نقول الله عز وجل أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذن هذا إخبار من الله أن هناك وصف وهو رؤية هلال شهر رمضان. إيش الوصف؟ رؤية هلال شهر رمضان. إذا رأيتم هلال شهر رمضان وجد الحكم الشرعي وجوب الصيام، إذا لم تروا هلال شهر رمضان لا يوجد الحكم الشرعي، وهو ماذا؟ خلاص يعني لا يوجد صيام شهر رمضان. طيب ثالث الزكاة، نذهب الأحكام التكليفية الأصول. ملك النصاب وصف أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه من ملك مقدار معين من المال اللي هو النصاب، متى وجد هذا الوصف وهو النصاب، متى ملكته يوجد معه الحكم، وهو إيش؟ الزكاة. متى فقدت النصاب يعني فقدت هذا الوصف لن يوجد الحكم. إذن هذا هو السبب، وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. لكن ليش قلت أو لماذا قلت لماذا قلت لذاته؟ إيش معنى كلمة لذاته؟ أيها الأحبة، نحن الآن عندما نقول الوصف، السبب أنه وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، إيش معنى هذا الكلام؟ هل معنى هذا الكلام يعني أنت الآن ماشي إذا هيك الطالب يفكر، أنت يا شيخ قلت السبب عبارة عن هو الوصف الذي يلزم من وجوده أن يوجد الحكم على المكلف. طب نطبق يا شيخ على الزكاة، ممتاز. إيش الوصف الذي علق الشارع عليه وجوب الزكاة؟ ملك النصاب، ممتاز. ملكت النصاب، إذن وجد الوصف، يلزم من وجوده وجود الحكم، يلزم من وجوده وجود إيش؟ الحكم اللي هو وجوب الزكاة. طب يا شيخ أنا بملك نصاب لكن بكتشف أنه لسه الشريعة وضعت شروط اللي هي إيش؟ مرور حول، صح؟ مثلا من أهم الشروط مرور الحول. طب إذن وجد الوصف هو ملك النصاب ولم يوجد الحكم بعد لوجود إيش؟ الشرط لسه ما تحقق. نقول نعم، أحسنت، هذا تفكير منطقي. إذن زدت قيد لذاته حتى أخرج من هذه القضية. إيش يفيد قيد لذاته؟ السبب أيها الأحبة وصف يلزم من وجوده، يعني هو بذاته إذا وجد يوجد الحكم، يبدأ تشريع الحكم. ها، يبدأ تشريع الحكم، يقول أنا من جهتي إذا وجدت لابد يوجد الحكم، لابد، خلص يبدأ يوجد الحكم، وسيبقى فقط الآن عملية التأكد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فلا أريدك تفهم أن لما أقول السبب هو وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، يعني هو بحد ذاته يطلب، يعني أحاول أقرب العبارة هي واضحة، أسأل الله أن تكون واضحة في ذهنكم، هو بحد ذاته يطلب وجود الحكم، خلص إذا وجد يطلب وجود الحكم، فيجب عليك أن تبحث عن وجود الشروط وانتفاء الموانع. إذا لم، لأنه وجد السبب معناته الحكم طلب، أبدأ بعد عملية طلب الحكم بالتأكد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قبل أن يوجد السبب اللي هو الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم، أنت لن تبحث عن تحقق شروط وانتفاء موانع، صح؟ يعني نطبق على صلاة الظهر، إذا زالت الشمس تعلقت في ذمتك صلاة الظهر، لكن تبقى إيش الآن؟ ماشي، هل تعلقت في ذمتي مباشر وأديها؟ لا، نقول زوال الشمس وصف يلزم من وجوده وجود الحكم وهو وجوب صلاة الظهر، هو يطلب صلاة الظهر، خلاص يقول لك الآن وجدت صلاة الظهر، لكن عليك أن تتحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع. يمكن امرأة تكون حائض فتقول لك لا خلص أنا ما علي صلاة الظهر، صح؟ إذن ما أريدك تفهم أنه عندما نقول السبب وصف إذا وجد يوجد الحكم، لا، هو وصف يلزم، يقول لك أنا إذا وجدت لابد يوجد حكم، لكن هذا الحكم لن يطبق على أرض الواقع إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع. لذلك هو لذاته، هو بذاته يقول لك إذا وجدت لازم يوجد الحكم معي، هو لذاته هيك يقول، لذلك قلت لذاته، هو بذاته هذا الوصف يلزم من وجوده وجود الحكم، لكن سنبقى متوقفين لعوامل خارجية. يعني أنت شو إيش يعني كلمة ذات يقابلها خارج، فيقول لك أنا كذاتي أطلب الحكم، يعني من جهتي خلص أنا وجدت، لكن الحكم أكيد في النهاية سيتوقف على أمور خارجية خارجة عن السبب، لابد من التأكد منها أيضا، وهي تحقق الشروط وانتفاء الموانع. كذلك من حيث العدم، قلنا يلزم من عدمه عدم الحكم، صح؟ مش قلنا السبب وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، ممتاز، ويلزم من عدمه إيش؟ عدم الحكم. مثال ذلك القتل، لماذا يقتل الإنسان عندنا في الشريعة؟ يقتل لأنه إيش؟ زنى، ممتاز، وكان محصنا، رجل محصن وزنى فإنه إيش؟ يقتل. فالزنا وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، زنا المحصن يلزم من وجوده وجود الحكم وهو إيش؟ القتل. ويلزم من عدمه عدم الحكم، يعني لا يوجد قتل، صح؟ لكن نقول لا يوجد قتل، نعم يلزم من عدم زنا المحصن، من عدمه عدم الحكم وهو القتل، لكن لذاته، أي من جهة هذا الوصف لذاته، إذا انتفيت يقول ينتفي الحكم من جهتي. لكن هل يمكن يوجد القتل بسبب شيء آخر فعله هذا الإنسان؟ نعم، قد يكون ارتد، فهنا انتفى القتل الذي ينبني على انتفاء الزنا. لكن قد يوجد القتل الحكم بسبب وجود سبب آخر، وهو إيش؟ الردة. أو هذا الرجل مثلا قتل شخصا آخر، قتل عمد عدوان، قتل عمد عدوان، فيقتل قصاصا. فالسبب من جهة العدم يلزم من عدمه عدم الحكم، لكن لذاته أيضا. يعني يقول لذاتي أنا كوصف إذا عدمت ينعدم الحكم الذي ينبني عليه المتعلق بي، لكن هذا الحكم قد يوجد لكن ليس من جهتي، من ذاتي، من جهة أخرى. فهنا القتل الذي ينبني على الزنا، زنا المحصن، لما انعدم زنا المحصن انعدم هذا القتل، لكن قد يقتل هذا الشخص لسبب آخر جاء. فأقول لك هذا ليس من ذاتي، هذه من جهة خارجية بسبب برده أو بسبب قتل عمد عدوان. فلذلك قيد لذاته مهم، لاحظوا قديش هو مهم حتى نفهم فكرة السبب. أن السبب أيها الأحبة هو وصف يلزم من وجوده، يعني يقتضي وجوده، يطلب وجوده وجود حكم، لكن وجود هذا الحكم على الأرض الخارج والواقع ويتوقف أيضا على عوامل خارجية غير السبب، وهي تحقق الشروط وانتفاء الموانع. فلا تفهم أن السبب إذا وجد خلص الحكم لابد يوجد في الخارج، لا، هو لذلك قلنا لذات، يعني هو لذاته يطلب وجود الحكم لوجوده. إذن ممكن يوجد سبب أيها الأحبة ولا يوجد حكم معه؟ سؤال، يمكن يوجد السبب ولا يوجد الحكم؟ يمكن. ليش؟ طب يا شيخ أنت بتحكي السبب يلزم من وجود وجود الحكم، كيف يمكن يوجد سبب ولا يوجد الحكم؟ ما السبب يلزم من وجود وجود الحكم. نقول نعم، السبب لذاته من جهته يقول أنا إذا وجدت أوجد الحكم، لكن نقول له انتظر، نعم أنت إذا وجدت يوجد الحكم، لكن الآن سنبدأ البحث عن أمور خارجية عنك، وهي هل تحققت الشروط وأنت في الموانع. فيمكن أن يوجد السبب ولا يوجد الحكم لسبب خارجي، وهو إيش؟ عدم تحقق شرط أو لوجود مانع من الموانع. واضح؟ فإذا فكرة أن عندما يقول الأصوليون السبب وصف يلزم من وجود وجود الحكم، افهم أنه لذاته، يعني يقول أنا إذا وجدت أطلب الحكم، لكن هل سيوجد فعلا الحكم؟ نقول انتظروا، نبحث عن أمور خارجية. نعم خلص وجد السبب الذي لذاته يطالبنا بالحكم، الآن سنبحث عن الأمور الخارجية، وهي توفر الشروط وانتفاء الموانع. بعد أن نتأكد من كل هذه الأمور الحكم الآن يترجم على أرض الواقع. وكذلك من حيث العدم، السبب يقول أنا إذا عدمت ينعدم الحكم من ذاتي، من جهتي لذاتي، لكن هل يمكن يوجد الحكم مع انعدام السبب؟ نعم يمكن أن يوجد، ليس من ذات الوصف قطعا لأنه انتفى، ولكن من جهة خارجية، وهي وجود سبب آخر تدخل كما مر معنا في مسألة القتل. هذه فكرة السبب أنا حاولت أوصلها قدر الإمكان إليك حتى تفهم كلام الأصوليين وإيش أهمية قيد لذاته في الموضوع. الآن هذا هو الإطلاق الأصولي، هذا هو الإطلاق الأصولي. السبب بهذا المعنى أيها الأحبة هو بنفس معنى المقتضي الذي مر معنا البارحة في تعريفنا، أو ليس البارحة لما أخذنا درس الأصول. قلنا العلة بالإطلاق الثاني للعلة، إيش العلة؟ ألم نقل العلة لها ثلاث إطلاقات؟ من إطلاقات العلة تأتي بمعنى المقتضي، وذكرنا المقتضي اللي فيه الخلاف الطويل العريض، أن المقتضي هل هو المعرف رأي الأشاعرة، ولا هو المؤثر بتقدير الله كرأي أهل السنة وافقنا الغزالي، ولا هو طبعا توافقت الغزالة إنها ليست كاملة، إن حتى تفهم لا تقول وافقنا الغزالة إطلاقا لأنه له تعلق بالأشاعر في بعض الجزئيات، ولا هو المؤثر لذاته على رأي المعتزلة، هذا هو المقتضي. ونحن اخترنا أن المقتضي كما عرفه عبد المؤمن البغدادي وما اخترناه هو الوصف المؤثر بتقدير الله عز وجل، أو كما قال عبد المؤمن البغدادي وكما قال الآمدي قبله إيش؟ الباعث على تشريع الحكم. فالعلة بالإطلاق الثاني قلنا هي المقتضي، والمقتضي هذا هو نفس السبب، هو نفسه إيش؟ السبب. فعندما نقول السبب وصف يلزم من وجوده وجود الحكم يلزم من عدم الحكم لذاته، إيش هذا الوصف؟ هو المقتضي، هو نفس الوصف المؤثر، هو نفس الوصف الباعث. طيب لكن انتظروا قليلا لا تكتبوا. قلنا إذن العلة التي بالمصطلح الثاني معنى المقتضي كذلك بمعنى هي معنى السبب، أن السبب هو المقتضي. لكن وقع نوع من الخلاف بين الأصوليين. بعض الأصوليين يقول العلة مرادفة للسبب لا فرق بينهما. يعني لو فقلنا مسألة هيك مسألة ما العلاقة بين العلة والسبب؟ ما العلاقة بين العلة والسبب؟ سؤال ما العلاقة بين العلة والسبب عند الأصوليين؟ لأن يعني تلاحظوا لما قلنا امبارح نقول العلة هي المقتضي، لما نقول مثلا الإسكار يقتضي التحريم، الإسكار هو الوصف نفسه، هو الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم. فأي شراب وجدنا فيه الإسكار، فالإسكار يعني هو مثله مثل زوال الشمس، مثله مثل ملك النصاب، مثل رؤية الهلال. فالإسكار وصف يلزم من وجوده وجود الحكم تحريم الخمر، ويلزم من عدمه عدم تحريم، وهو إيش؟ عدم تحريم الخمر. يلزم من عدمه عدم تحريم الخمر، لكن لذاته، أنه ممكن الشراب يتحرم لسبب آخر ليس بسبب الإسكار، لسبب آخر. طيب الآن ما العلاقة بين العلة والسبب؟ الرأي الأول أنهما مترادفان، خلص ما في فرق بين العلة والسبب. معنى العلة على الإطلاق الثاني، العلة بمعنى المقتضي، العلة بمعنى المقتضي والسبب بمعنى المقتضي، وكلاهما إذن هو في الحقيقة هو الوصف الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم لذاته، وهو كلاهما الوصف الباعث على تشريع الحكم، أو الوصف المؤثر الذي قد بتقدير الله عز وجل يؤثر في الحكم. فتعريف السبب هذا التعريف، وصف لازم موجوده وجود لازم عدم العدم، تستطيع انك تعطيه العله صح بناءنا. وكل ما تكلمنا فيه في العله على طريقه اهل السنه ان الوصف الباعث الوصف المؤثر يعطى للسبب، فهما لا فرق بينهما. هذا هو الراي الاول. الراي الثاني ايها الاحبه، لا، يرى ان العله هو المقتضي الذي عرف وجهه الحكمة فيه، والسبب هو المقتضي الذي لم تعرف مناسبته، يقولون اللي هي وجه الحكمة فيه. الرأي الثاني أعطى تفريق دقيق شوي، إيش يقول؟ يقول العلة هي المقتضي الذي أدركنا وجه الحكمة فيه، أدركنا وجه المناسبة فيه. فعندما نقول مثلا الإسكار هو المقتضي لتحريم الخمر، هذا الإسكار نحن نعقل الحكمة من جعله سببا في تحريم الخمر، نعقل أليس كذلك؟ لأن الإسكار فيه إزالة للعقل، ولا بد للإنسان أن يحفظ عقله. فالإسكار وصف نحن ندرك حكمته ومناسبته لتحريم الخمر، فنقول الإسكار يسمى علة ولا يسمى إيش؟ سببا على الإطلاق الثاني. لكن جعل زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر، هل تدرك أنت حكمته؟ الحق قطعا له حكمة، لكننا لا ندرك ذلك. فنقول زوال الشمس في إجابة صلاة الظهر هذا مقتضي، لكنه مقتضي لا ندرك حكمته مناسبته، فنسميه إيش؟ سببا. لاحظتم الفرق؟ على الإطلاق الثاني يقولون العلة هي المقتضي الذي ندرك وجه الحكمة فيه، ندرك مناسبته للحكم، لكن السبب هو المقتضي الذي لا ندرك مناسبته. مثلوا للأول للعلة المقتضي الذي وجه المناسبة بالإسكار، أننا ندرك مناسبته لتحريم الخمر، وبالثاني مثلوا له بإيش؟ بزوال الشمس، أننا لا ندرك مناسبتها لتشريع وجوب صلاة الظهر. هذا فرق. الآن هناك قول ثالث، لكن في الحقيقة لا يهمني أن أورد لك، يهمني فقط أن تفهم الآن هاي العلاقة، أن هناك خلاف. منهم من يرى أن العلة والسبب هو نفس الشيء، هما مترادفان ما في فرق بينهما، وهناك من يرى لا، أن العلة هو المقتضي الذي أدرك وجه الحكمة فيه، والسبب هو المقتضي الذي لم يدرك وجه الحكمة فيه. إذن لاحظ التداخل بينهما. أما فكرتهم في إنتاج الحكم واحدة، كلاهما وصف يلزم من وجوده وجود الحكم، وكلاهما وصف يلزم من عدمه عدم الحكم لذاته، انتبهوا على قيد لذاته. طيب هذا إطلاق السبب عند الأصوليين. الآن أنا أستغرب عبد المؤمن البغدادي، كما قلنا له آراء وله طريقته في التصنيف، مباشرة ذكر قالوا السبب عند الفقهاء. الآن هذا هو الإطلاق الأصولي للسبب. عادة الأصوليين في مصنفاتهم بعد أن يذكروا الإطلاق الأصولي للسبب يذكرون إطلاقات أربعة، يقولون هذه الإطلاقات الأربعة يستعملها الفقهاء في كتب الفقه. السبب، الآن سنقول السبب في إطلاق الفقهاء، كيف يستخدم الفقهاء كلمة السبب. الآن سيذكر عبد المؤمن البغدادي أربعة إطلاقات للسبب عند الفقهاء. طبعا سنجد عندما ننظر في هذه الإطلاقات أنه من هذه الإطلاقات ما هو إطلاق أصولي اللي هو المقتضي، سيذكر المقتضي لكن بعبارة أخرى سيذكرها، سيكون إحدى إطلاقات الفقهاء هي نفس المقتضي الذي ذكرناه عند الأصوليين. فهو يقول هذه إطلاقات الفقهاء، لكن نعم بعضها إطلاق فقهي خاص وبعضها لا، ليس إطلاق فقهي خاص، بعضها يشترك فيه الفقهاء مع الأصوليين. إيش قال عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه؟ لا خلي على السبورة الكاميرا. عبد المؤمن البغدادي قال والسبب، نحن الآن عرفنا العلة والسبب، عرفنا السبب لغة واصطلاحا، اذكروا التعريف الذي ذكرناه واعتمدوه عند الأصوليين. الآن أذكر قال عبد المؤمن، إيش قال عبد المؤمن البغدادي؟ قال والسبب، إيش قال بعدها مباشرة؟ وقد استعمله الفقهاء. كان الأصل بعبد المؤمن البغدادي في الحقيقة أن يذكر تعريف الأصوليين بعد ذلك يذكر كلام الفقهاء وإطلاقات الفقهاء، لكن كأنه يريد أن يقول لك يعني السبب له علاقة بالعلة، فما في داعي أن أعيد تكرار الكلام عنه. جيد، كأنه هكذا، ما في داعي أن أعيد التكرار عنه. قد يكون هذا أنه رأى أن السبب قريب من العلة، وهذا متن مختصر فأريد أن أذكر فيه شيئا جديدا، لأن هناك قول أصولي أن السبب والعلة مترادفان، فقد يكون رأى هذا. المهم أنت في كتب الأصول المطولة ستجدهم هكذا يذكرون السبب لغة واصطلاحا وإيش تعريف الأصوليين والنقاش فيه، ثم بعد ذلك يقولون نفس ما قال عبد المؤمن واستعمله الفقهاء في كذا وكذا، لكن سنكتشف أنه بعض إطلاقات الفقهاء هي نفس الإطلاق الأصولي. لكن ننظر في إيش قال. قال وقد استعمله الفقهاء أولا، واحد، فيما يقابل المباشرة. فيما يقابل المباشرة يعني يقولون السبب ويقابله المباشرة. إيش معنى هذا الكلام؟ إذن الإطلاق الأول للسبب عند الفقهاء ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة يسمى سببا. أكيد لسه مش واضحة القضية عندكم، من خلال المثال تتضح إن شاء الله. الآن هذا خاصة عندهم في باب الضمانات يذكرونه، يذكرون السبب مقابل المباشرة. يقولون إنسان أيها الأحبة ذهب حفر حفرة على رصيف بيته، حفر حفرة عميقة، ممتاز، حفر حفرة عميقة على رصيف البيت ما شاء الله، ثم كان صديقان يتحدثان، وعندما مر بالقرب من هذه الحفرة انزعج أحدهما من الآخر، فنظر أحدهما فرأى الحفرة موجودة بقربه فألقى صديقه فيها فمات صديقه. لاحظوا، إذن هناك شخص أمام بيته حفر حفرة وعاد ودخل إلى بيته، مر بجانب هذه الحفرة صديقان يتحدثان انزعج أحدهما من الآخر فأمسك صديقه فألقاه في هذه الحفرة فمات. الآن إيش يقول الفقهاء؟ يقولون الآن بالنسبة لهذا الموت الذي حفر الحفرة متسبب بموت هذا الشخص، الذي ألقى الرجل هو مباشر لموت هذا الشخص، صح؟ مين المباشر لإماته؟ اللي ألقى. ومين المتسبب؟ اللي حفر. فيقولون هنا سبب يقابلها مباشرة. ثم بعد ذلك يذكرون القاعدة الفقهية حتى نبين من الذي سيضمن، من الذي سيدفع دية هذا المقتول. يقولون والقاعدة الفقهية تقول إذا اجتمع السبب والمباشرة غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر. إذا اجتمع السبب مع المباشرة غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر. هذا قاعدة فقهية، يعني ما أتكلم عن أصول فقه، هذه قاعدة فقهية في باب الضمان. فهنا يعني هو يريد أن يقول لك عبد المؤمن البغدادي الفقهاء يستخدمون كلمة السبب في باب الضمان فيما يقابل معنى المباشرة. شخص فعل فعلا استفاد منه شخص آخر ووظفه لإنتاج شيء، فهناك إذن مباشر وهناك متسبب، هذه الفكرة. شخص فعل فعلا وانتهى ذهب، جاء شخص آخر استفاد من هذا الشيء، قد تكون استفادة سلبية كما مر معنا في قضية الضمان ألقى صديقه فيها، وقد يكون استفادة إيجابية، استثمر هذا الشيء ففعل فيه فعلا فأنتج فيه شيئا. لكن هم عادة يذكرونها الذي هم الفقهاء الاستفادة السلبية الآن في الحقيقة، إنه من الذي سيضمن؟ هل هو المتسبب أم المباشر؟ صحيح؟ لاحظوا أيها الأحبة هنا أن المتسبب ليس له علاقة بالمباشر، يعني هو التسبب كان ممكن يحدث إلقاء وكان ممكن ما يحدث إلقاء، فالتسبب لم ينتج المباشر، المباشرة نتجت وحدها، لكن المباشرة استفادت من الحفرة، المباشرة استفادت، لكن بحد ذاته الحفر ليس هو المولد مباشرة لعملية القتل. أنا أريد هذا الكلام للإطلاق الثاني، سيتضح لكم ماذا أريد. المهم هذا الإطلاق الأول، السبب يقابل المباشرة عند الفقهاء، وهذا في باب الضمان. طيب الإطلاق الثاني، الإطلاق الثاني الذي ذكره عبد المؤمن البغدادي للسبب هو علة العلة، علة العلة. الآن يعني هناك بعض الإطلاقات أرى أنها يمكن يستغنى عنها علميا، لكنها ذكرت فأنا أحتاج أن أشرحها، يعني أشرح بعضها فيها نوع من التكلف قليلا، لكن علة العلة. الإطلاق الثاني للسبب عند الفقهاء قال في علة العلة، يعني هناك علة وهذه العلة هناك علة أنتجتها. جميل. إيش المثال الذي يذكرونه؟ يقولون أنا الآن أيها الأحبة رميت سهما فأصاب مسلما، رميت سهما فأصاب مسلما فمات. الآن علة الموت إيش هي بالتحديد؟ هي الإصابة. يعني إيش اللي سبب الموت بالدقة؟ الآن خليك معي شوي دقيق، إيش اللي سبب الموت بالضبط؟ بالضبط الإصابة هي اللي سببت الموت، لكن إذن الإصابة هي علة الموت، لكن إيش علة العلة؟ إيش اللي سبب الإصابة؟ الرمي. فيقولون الرمي سبب، لأنه إيش؟ علة العلة الحقيقية للموت، علة العلة الحقيقية للموت. واضح القضية؟ رميت سهما فأصاب مسلما فمات. الآن الموت حقيقة هو مش الرمي اللي أدى للموت، هل هو الرمي فعل الرمي؟ لا، الإصابة هي التي أدت للموت، لكن الإصابة إيش اللي أنتجها؟ فنقول نحن الإصابة هي علة الموت، الإصابة علة الموت، لكن إيش اللي أوجد الإصابة أصالة ابتداء؟ هو الرمي. فالرمي هو علة العلة، هو علة الإصابة التي أوجدت الموت. لاحظوا يعني هي فقط مجرد تحليل ومناقشة مع الطالب، إيش الفرق بين الإطلاق الثاني والإطلاق الأول؟ إذا قلنا الإطلاق الأول للعلة، عفوا للسبب عند الفقهاء، أن السبب يقابل المباشرة، الإطلاق الثاني لا، السبب هو علة العلة، إيش الفرق بينهما؟ هو ما أردت أن يعني ذكرته في نهاية الكلام عن قضية الماضية، إنه فيما يتعلق في الحالة الأولى السبب يقابل المباشرة، السبب هو لم يكن منتجا للمباشرة، يعني هو لم ينتج، لم يولد المباشرة، المباشرة حدثت وحدها، الصديق هذاك جاء بعد ساعتين ثلاثة ألقى صديقه. لكن على الإطلاق الثاني السبب هو المنتج الحقيقي للعلة، صح؟ هو منتج مباشر للعلة، يعني نقول السبب هو علة العلة. لاحظوا أن الرمي هو مباشرة ولد الإصابة، والإصابة ولدت القتل، فهنا السبب أدق، السبب هنا حقيقة هو الذي ينبني عليه الحكم الشرعي. فالضمان في هذه المسألة على من؟ على المتسبب. فالضمان في هذه المسألة على من؟ على المتسبب، بخلاف المسألة السابقة الضمان على من؟ على المباشر. حتى تعرف خلاف الحكم الفقهي رح يكون انه في الحالة الثانية السبب هو المنتج الفعلي، هو المنتج الفعلي ليش؟ للقتل، لانه هو الذي انتج وجدت الرمي ترجم عنه مباشرة الإصابة، والإصابة ترجمت لي الموت. فإذا من سيضمن؟ المتسبب الذي فعل الرمي. لكن في الحالة السابقة هناك نوع من التراخي والانفكاك، فالمتسبب ليس له علاقة بالمباشر. أنا حفرت حفرة، نعم أسمى في النهاية متسبب، لكن علاقتي بعيدة. الذي ترجم هو شخص آخر منفصل، هو الذي باشر العملية. فهناك افتراق، لذلك الضمان هنا على المباشر وهنا على المتسبب. أحيانا بعض الأمور يكون فيها تداخل، لذلك مثلا في باب القصاص يقول مثلا إذا أكره رجل رجلا على قتل شخص، أنا أكرهت محمد على قتل خالد، من الذي سيضمن؟ من الذي سيقتل؟ ما إيش رأيكم؟ عند الحنابلة يقتل الآمر والمأمور. يقتل الآمر والمأمور. طب مين المباشر كان فينا؟ المأمور. أنا أمرت محمد يقتل خالد، جميل؟ أنا متسبب وأنا أمرت مين؟ أمرت محمد. أنا متسبب ومحمد مباشر وخالد هو المقتول المسكين. أنا متسبب ومحمد المباشر. لكن هنا في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أن الضمان فقط على المباشر. طبعا هذا في حالة كون الآمر صاحب سلطة، أما إذا كان آمرك صديقك وليس له سلطة لا تحمل جنبك وحدك. لكن المقصود إذا كان الآمر ممن يستطيع أن يكره، ممن له سلطة على الإكراه، حاكم أو ما شابه ذلك، فحاكم أمرك أنك تقتل رجلا، من الذي يقتص من كلاهما؟ ليش؟ لأن هنا في الحقيقة صعب أقيسها على مسألة اللي حفر حفرة وإجا واحد سقط ثاني فيها، لأنه هنا التسبب يعني كأنه ولد المباشرة بنوع من التوليد، أقرب لقضية الرمي أنه ولد الإصابة، صح؟ في قضية الإكراه التسبب ولد المباشرة اللي خلت محمد يقتل خالد، فصعب أني أفصل بينهم. وصعب برضو في نفس الوقت أني أقول أنه الذي سيقتل هو الآمر فقط، بل المأمور قال الفقهاء ليس له أن يؤثر نفسه على نفس غيره. يعني لو السلطان هددك وقال لك أقتل هذا الشخص لا يجوز لك أنك تقتله، قال لك السلطان بقتلك إذا ما قتلته، بيصير تقتله؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس لك أن تؤثر نفسك على نفسه، يعني أنت خلاص أكرهك على أنك يعني يا بتقتل يا بقتلك، أنت الذي تموت إذا كان الأمر قضاء الله عليك، أنت الذي تموت، ولا تقتل رجل آخر حتى تنقذ نفسك، نفسك ليست بأحق من الحياة من نفس غيرك، جميل؟ فأنت عليك جزء من المشكلة. لذلك هنا لما كان التسبب والمباشر فيه نوع تداخل جعلوا القصاص على كليهما، على القاتل عفوا على الآمر والمأمور، على المتسبب وعلى المباشر. فهذه المسائل أيها الأحبة يختلف فيها نظر الفقهاء في قضية الضمان بحسب تقديرهم لحجم كل بحجم ما ارتكبه كل طرف من الأطراف، يختلف كلام الفقهاء بحسب تقدير كل فقيه لما ارتكبه كل طرف من الأطراف. هل التسبب كان له أثر حقيقي ولا التسبب ليس له أثر حقيقي؟ لذلك أعطيك مثلا مثال آخر جيد تكثير الأمثلة. قالوا من حفر حفرة في طريق العامة فسقط رجل فيها، هذه قريبة من هذه المسألة، حفر حفرة في طريق العامة سقط رجل فيها فمات، من الذي يضمن؟ ونقول ما عليك ضمان أيها الحافر. الذي سيضمن الحافر. ليش؟ الآن علة الموت إيش هي بالتحديد بالدقة؟ السقوط. السقوط هي علة الموت، لكن علة العلة إيش اللي أنتج السقوط أصالة؟ حفر الحفرة في طريق العامة، فالحفرة هي التي أنتجت العلة التي هي السقوط، فبالتالي نتج عندي الموت. فبالتالي من الذي سيضمن؟ هنا سيضمن المتسبب الذي هو سبب علة العلة، لأنه هو فعليا المؤثر في هذه القضية. طيب إذا هذا فقط نقاش سريع، لكن لو حفرة كانت ببيته فإجى رجل من برا يعني اعتدى على بيت هذا الرجل، فتح الباب يسرق واللي هو واقف في الحفرة، لا في النهاية ذنبك على جنبك، لأنه أنا هنا ما تسببت حقيقة. السقوط تسببي لا أثر له باختصار، تسببي صح الحفرة أنت وقعت يعني سقوطك كان بسبب الحفرة، لكن تسببي لا أثر له على الناحية الحكمية لأن هناك شيء آخر تدخل خارج وهو أنك اعتديت، فمن اعتدى هو الذي يتحمل النتيجة. طيب الإطلاق الثالث للعلة السبب، الإطلاق السبب إيش قال عبد المؤمن البغدادي الآن؟ قال وقد استعمله الفقهاء، يعني استعملوا مصطلح السبب فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، فهمنا المثال، فهمنا مثال الحفر مع التردية واضح. وفي علة العلة هذا الإطلاق الثاني كالرمي في القتل للموت، هذا المثال الذي ذكرت لكم. ثالثا يعني لاحظوا شوي العبارة ثقيلة، كالرمي في القتل للموت، يعني الطالب يقول لك ايش معنى هي العبارة كالرمي في القتل للموت، هو هذا الذي يريدونه لكن العبارة نوع ما فيها دقة لغوية. الإطلاق الثالث قال وفي العلة بدون شرطها، يطلق السبب بمعنى ايش؟ العلة بدون شرطها. ايش العلة بدون شرطها؟ شو معنى هذا الكلام؟ العلة بدون شرطها ايها الأحبة يقصدون به ايش؟ المقتضي. يقصدون بالعلة بدون شرطها ايش؟ المقتضي. هذا اكتب جنبه يساوي المقتضي للحكم، وهو الإطلاق الأصولي الذي تكلمنا عنه قبل قليل. فإذا السبب يطلق بمعنى العلة، السبب يطلق بمعنى العلة، من هو يقصد العلة التي شرحها في قبل السبب، العلة التي بمعنى المقتضي، التي بمعنى الباعث على تشريع الحكم الذي شرحها هو في النقطة السابقة لما تكلم عن العلة. فالسبب إذا من إطلاقاته عند الفقهاء يطلق على العلة، فتسمى العلة سببا. طب إيش يعني؟ يعني هي نفس المقتضي. فهذا الإطلاق ليس إطلاق فقهي في الحقيقة أصلا، هذا إطلاق أصولي واستعمله الفقهاء نعم في بعض كتبهم أثناء كلامهم عن المسائل الفقهية، لكن هو الإطلاق الأصولي للسبب، أن السبب هو المقتضي وهو العلة. طب ليش قال العلة بدون شرطها؟ حتى يمهد للإطلاق الرابع، حتى يمهد للإطلاق الرابع. إيش مثل للعلة بدون شرطها؟ كل الأمثلة التي مثلت بها، النصاب للزكاة، رؤية الهلال لرمضان، زوال الشمس للظهر، السكر لتحريم الخمر، هذه هذا هو معنى السبب بالإطلاق الثالث اللي هو المقتضي الذي هو العلة من دون شرطها. إيش يعني من دون شرطها؟ قلت خلونا ندخل في الإطلاق الرابع حتى نفهم ايش يريد. ايش قال في الاطلاق الرابع؟ هو ايش طبعا ايش مثل للقضيه العله بدون شرطها؟ قال كالنصاب بدون الحول. ايش يعني كالنصاب بدون الحول؟ الان الزكاه ايش علتها؟ متى تجب الزكاه؟ نقول المقتضي لوجوب الزكاه وجود النصاب، صح؟ فملك النصاب سبب عله لوجوب الزكاه، لكن هل مباشره سيوجد الحكم نقول لك الان زكي؟ نقول لا، ننتظر وجود امور خارجيه ايضا وهي توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهنا أطلقنا السبب على فقط المقتضي اللي هو ملك النصاب، وهذا هو الإطلاق الثاني للعلة، أنها تطلق على المقتضي وهو ملك النصاب من دون الشرط. لأنه متى يكون العلة تشتمل على المقتضي ووجود الشروط وانتفاء الموانع والمحل والأهل؟ على الإطلاق الأول للعلة اللي هي العلة كاملة. وهذا الذي نريد أن نختم به، أن الإطلاق الرابع للسبب على العلة الكاملة، وهو الإطلاق الأول للعلة. العلة الكاملة إيش هي أيها الأحبة؟ العلة الكاملة هي ما اجتمع فيها المقتضي مع وجود الشرط وانتفاء المانع والأهل ووجود الأهل والمحل. وهنا في الحقيقة ربما يعني أحتاج لتوضيح لبعض أمثلتها، يعني هذه قضية العلة الكاملة ربما بعض الإخوة في الدرس الماضي ما فهموا أمثلتها، بدي أذكر أمثلة عليها حتى تفهم إيش معنى العلة الكاملة. الآن أيها الأحبة نقول مثلا أذكر مثال البيع. البيع إيش مقتضي؟ إيش المقتضي للبيع؟ وجود الحاجة إليه، وجود الحاجة للامتلاك هي التي اقتضت البيع، وجود الحاجة إلى الامتلاك. طيب إيش شروط البيع؟ كل الشروط السبعة اللي نذكرها في أقصر المختصرات عند الحنابلة، ممتاز. إذن المقتضي الحاجة إلى امتلاك المنافع ولابد من تحقق الشروط. طيب من هو الأهل؟ الأهل هما الشخصان المتعاقدان. ما هو المحل؟ السلع المعقود عليها والثمن المدفوع. لاحظوا إذا وجد المقتضي وهو إيش؟ الحاج للملك، ووجدت شروط البيع، ووجد الأهل وهو الشخصان العاقدان بشروطهما، ووجد المحل وهو السلعة والثمن، وجد البيع. صح، وجد البيع، وهذا وجود كامل لا يتخلف. وجد البيع كحكم شرعي، وجد البيع كحكم شرعي، لأنه وجد المقتضي ووجد شخصان، وجدت سلعة ووجد الثمن ووجدت الشروط، إذن البيع الحمد لله اكتمل. نأخذ مثال عن النكاح، إيش المقتضي للنكاح؟ إيش المقتضي الباعث للنكاح؟ العفة وتحقيق النسل، هذا هو المقتضي، موجود الحمد لله. طيب هناك شروط وموانع، وجدت شروط النكاح المذكورة عند الفقهاء وانتفت الموانع. وجد الأهل، نعم، وجد الرجل الذي سيعقد، وجد المحل واللي هي المرأة المعقود عليها، المحل هنا المرأة هي المعقود عليها، نعم وجد المحل، إذن وجد النكاح. لاحظوا، وجد المقتضي وهو الحاجة إلى العفة، وجد الشروط الحمد لله وانتفت الموانع، وجد الشخص العاقد اللي هو الأهل، وجد المحل وهو المرأة، إذن وجد حكم النكاح. لاحظوا كيف اجتماع هذه الأمور، خلص كل هذه الأمور اجتمعت يوجد الحكم. طب نطبق مثال ثالث، ترى كثرة الأمثلة جيدة حتى يفهم الطالب. الآن الرجم، الرجم إيش المقتضي للرجم في الشريعة؟ حفظ النسل، صحيح، وحفظ أعراض الناس، هذا المقتضي لهذا الحكم، هذا الذي اقتضاه. طيب إيش شروط تحقيقه الرجم؟ وجود الإحصان وأربعة شهود ويصفوا، هناك موانع تنتفي الموانع. طيب الأهل من هو؟ هو الشخص الزاني الذي توفرت فيه الشروط، يكون مكلف إلى آخره. وإيش المحل؟ نعم، اللي هو الفعل اللي هو الزنا. فوجد المحل وهو فعل الزنا، المحل هو فعل الزنا، وجد المحل فعل الزنا، ووجد الشخص الفاعل الأهل لتطبيق الرجم عليه، ووجدت الشروط وانتفت الموانع، ووجد المقتضي وهو حفظ النسل وحفظ أعراض الناس. متى اجتمعت هذه الأمور خلص حكم الرجم سيوجد، أن وجد المقتضي له، وجد الفعل، وجد الشخص الفاعل، وجدت الشروط، انتفت الموانع، وجد الحكم. وطبق على كل الحدود الشرعية، السرقة إيش المقتضي لها؟ حفظ أموال الناس. إيش وجدت شروطها كاملة الستة، انتفت الموانع، وجد الشخص المؤهل، ووجد الفعل وهو السرقة، وجد الحكم. هذه فكرة العلة الكاملة، توفر جميع الأمور وبالتالي يوجد الحكم لا محالة، وجوب القطع، وجب الرجم، وجب البيع، يعني لازم البيع، لازم عقد النكاح. وعلى ذلك الآن هذا معنى العلة الكاملة. السبب يستخدم على قلة بما يساوي العلة الكاملة، يطلق السبب على ما يطلق عليه العلة الكاملة، فيكون السبب هنا تجتمع إيش يحتاج إلى إيش. فالسبب نقول ما اجتمع فيه المقتضي مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأهل والمحل، نفس الكلام، هذا هو الإطلاق الرابع للسبب. لذلك في الإطلاق الثالث إيش قال لك؟ قال لك العلة بدون شرطها، وفي الإطلاق الرابع العلة كاملة، اللي هو سماه العلة نفسها. بس أنا عندي مشكلة مع عبد المؤمن البغدادي في هذا الإطلاق، دعوا لي عجل. خلونا الآن فيما هو مشتهر عند الأصوليين، العلة الكاملة. لذلك هنا يعني حتى لا يختلط عليك الثالث مع الرابع، في الثالث قال العلة بدون شرطها. هو الأصل يحكي إيش؟ العلة بدون شرطها وأهلها ومحلها، صح؟ حتى يخرج عن الإطلاق الرابع، يقول العلة بدون شرطها وبدون الأهل والمحل. هنا العلة من دون الشرط والأهل والمحل هي العلة التي بمعنى المقتضي، صح؟ وهذا هو، وهنا يعني يجوز إطلاق السبب عليها بهذا المعنى، ويجوز إطلاق السبب على العلة مع اجتماع الأمور الأخرى، العلة التي هي المقتضي مع اجتماع الشرط والأهل والمحل، وهي ما يسمى العلة الكاملة. فعرفتم إذا ما الفرق بين العلة بدون شرطها؟ خلص العلة بدون شرطها أكتب فوقها المقتضي. لماذا قال بدون شرطها؟ قلت لكم الأصل يحكي من دون شرطها وأهلها ومحلها، يستثني الأمور كلها، بس لما قال العلة بدون شرطها يعني انت فهمت خلص انه العلة اقصد هنا بمعنى المقتضي. والاطلاق الرابع العلة كاملة يطلق عليه السبب. هنا سأناقش عبد المؤمن البغدادي. عبد المؤمن البغدادي عندما مثل لهذا ايش قال؟ قال في الاطلاق الرابع قال والعلة نفسها، ما قال العلة الكاملة، قال والعلة نفسها. انا اجلس قليلا انا في الإطلاق الرابع إيش قال؟ قال وقد استعمله الفقهاء، الآن أذكر من البداية، قال استعمل الفقهاء يعني مفهوم السبب فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، وفي العلة بدون شرطها، وفي الحقيقة من دون شرطها ووقت وأهلها ومحلها بالجميع، كالنصاب بدون الحول. الإطلاق الرابع قال وفي العلة نفسها. شو يعني في العلة نفسها؟ الآن راجع كل كتب الأصول، راجع عند الطوفي، راجع ابن قدامة، راجع من تكلم في هذه الإطلاقات، يذكرون هذه الإطلاقات كلها، والإطلاق الرابع يقولون العلة كاملة، وبعضهم قال العلة نفسها، ويقصد بكلمة نفسها الكاملة، نفس القضية ما اختلف. فهذا هو المعنى العلة كاملة أو العلة نفسها، هي ما اجتمعت فيه المجتمع فيها المقتضي مع الشروط وانتفاء الموانع والأهل والمحل. لكن أجد عبد المؤمن البغدادي هنا أغرب في الاستخدام، استخدم باستخدام حقيقة لم أره عند غيره للإطلاق الرابع، قال العلة نفسها كالقتل للقصاص، كالقتل للقصاص. الآن لو بدي أطبق موضوع القتل للقصاص على تطبيق العلة الكاملة، نقول كيف نطبق؟ نقول القصاص هو الحكم، إيش علة الكاملة؟ يلا طبق، تقول العلة الكاملة يعني مقتضي، بدي أذكر مقتضي وشروط وأهل ومحل، إيش المقتضي للقصاص؟ حفظ النفس والزجر عن قتل الناس. طيب ما شروطه؟ شروطه وجود الكون القاتل مكلف، أن يكون القاتل مماثل للمقتول في الدين والحرية إلى غير ذلك من الشروط اللي يذكرها الفقهاء. انتفت الموانع، ألا يكون مثلا القاتل قبل المقتول، إذن وجدت الشروط وانتفت الموانع. إيش الأهل؟ هو الشخص القاتل الذي وجدت فيه جميع الشروط أنه مكلف إلى آخره. وإيش المحل؟ هو الشخص المقتول، أو نقول المحل عفوا فعل القتل، المحل هو فعل القتل، دائما المحل هو الفعل، فعل القتل. فوجد الأهل، هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط، شخص قاتل توفرت فيه جميع الشروط، ووجد المحل وهو فعل القتل، ووجدت جميع شروط القصاص وانتفت جميع الموانع، ووجد المقتضي للقصاص، اجتمعت هذه الأمور، إذن مباشرة سيوجد الحكم وهو القصاص، صح؟ تمام. الآن هذا هو تطبيق على الكلام الذي ذكرناه. الآن الشيخ عبد المؤمن البغدادي في الإطلاق الرابع قال وفي العلة نفسها كالقتل للقصاص، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. هاي العبارة في الحقيقة غير واضحة من عبد المؤمن البغدادي وجميع الشراح المعاصرين الذين وقفت على شرحهم، الشتري والشيخ عبد الفوزان وغيره، يعني منهم من حاول أن يؤول هذه العبارة على معنى العلة الكاملة، يعني حاول أن يصرفها، قال القتل للقصاص، وحاول يطبقنا العلة الكاملة، وجود المقتضي، وجود الشروط وانتفاء الموانع إلى آخر ما ذكرته أنا. لكن في الحقيقة يعني كلياته محاولة لفهم معنى إيش يريد هو بالعبارة، أو محاولة لحمل عبارته على كلام الأئمة كلهم. الأصل عبارة مثل كده أن تحمل على كلام الأئمة المشهورين، إيش قالوا في شروحهم، إيش قال الطوفي وغيره، فالكلام المشهور هو الذي يعتمد في فهم هذا الكلام. فنحن إذا وجدنا نص غامض لعبد المؤمن سنحاول أن نفهم على ضوء ما يذكره الجمهور أو جمهور كتب الأصوليين، لكن هذه العبارة مهما حاولنا أن نصرفها لكلام الجمهور أبقى أجد يعني أن فيها نوع من الغموض. لذلك يعني ممكن هناك فهم آخر اجتهاد ذكره البعض، ولكن يعني أجد أنه هو قد يكون طريقة أخرى، أنه عبد المؤمن البغدادي في الإطلاق الرابع لا يقصد ما يقصده الجمهور، يقصد شيئا آخرا في العلة نفسها. سأمسح. يعني هو عبد الله الفوزان حاول أنه يقترب أظن من هذا الإطلاق، عبد الله الفوزان في شرحه حاول أنه يقترب من هذا الإطلاق الذي سأوضحه لك الآن. أيها الأحبة، تأخذون إن شاء الله لما تذهبوا لباب القياس أن العلل، لما علة الحكم على نوعين، هناك تسمى علة بسيطة وهناك علة مركبة، واختلفوا العلة يمكن أن تكون مركبة من كم وصف. البعض قال لا، العلة ممكن تكون مركبة من قد ما بدك من الأوصاف. البعض قال لا، لازم العلة تنتهي إلى خمس أوصاف ما تزيد. البعض أصلا ينكر وجود علة مركبة ابتداء، فالمسألة خلافية في قضية العلة المركبة. لكن المهم يوجد هذا التقسيم في كتب الأصول، هناك علة بسيطة وهناك علة مركبة. العلة البسيطة من وصف واحد، مثل إيش؟ الإسكار. علة بسيطة وصف واحد، مثلا إيش مثلا نقول؟ النصاب، ملك النصاب، علة بسيطة صح؟ رؤية الهلال علة بسيطة، زوال الشمس علة بسيطة، وصف واحد. نأخذ مثال على علة، لأن العلة المركبة قليلة في الحقيقة لكن توجد. العلة المركبة يقولون مثلا القتل، عفوا القصاص. القصاص إيش علته؟ أيوة، في الحقيقة علة القصاص ليست علة من وصف واحد، هي علة مركبة. هي تكون علة القصاص القتل، العمد، العدوان. هذا الوصف يعني هذه هي العلة. فعندهم العمد والعدوان ليس شرطا للعلة، لا، هي من ذات العلة. لاحظوا، هي من ذات العلة، قتل، عمد، عدوان. طب هو شيخ في قتل عمد مش عدوان؟ نعم، واحد وظيفته عند الحاكم يقصر قابل المخالفين، هو الذي يقوم بعملية القصاص. رجل وظيفته أن يقوم بعملية القصاص، هو يقتل عمدا لكنه يقتل ليس عدوانا، بل يقتل لمصلحة الشريعة، أنه يقتل الناس الذين أجرموا وفعلوا الجرائم، فهو قاتل عمد لكن ليس بعدوان، ليس معتد في قتله، بل لأنه يقوم بتطبيق الأحكام الشرعية. فإذا القتل إذا كان عمدا ليس سهوا وعدوانا، هذا هي العلة الكاملة لوجوب إيش؟ القصاص. ممتاز. الوصف الواحد من هذه الأوصاف يسمى إيش؟ جزء العلة. الوصف الواحد يعني القتل جزء العلة، لأنه مش كل العلة كلها، والعمد الجزء الثاني، والعدوان هو الجزء الثالث، صح؟ عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه كأنه أنا أقول لكم في الحقيقة هذا ليس كلام الأصولين، وكلام عبد المؤمن من خلال تمثيله أنا أحاول أفهم ماذا يريد. عندما مثل قال والعلة نفسها، العلة ويطلق على العلة نفسها اللي هو الإطلاق الرابع، ثم مثل قال كالقتل للقصاص، ثم إيش قال بعد ذلك؟ ولذا إيش قال؟ ولذا يسمى الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب، كأنه يريد أن يقول أن السبب يطلق على العلة المركبة. هي محاولة فهم، وإن كانت العبارة يعني هو نوع من تحميل عبارته، لكن ما أفعل إيه؟ أنت هكذا يعني ما وضحت مقصودك. وهذا أيها الأحبة يوجد مشاكل في بعض كتب الأصوليين، أنك تحاول أن تفهم كلام بعضهم بقدر الإمكان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العلماء منهم من صرف عبارة عن ظاهرها وحاول يفهمها على الطريقة الأولى اللي شرحها، أنه يقصد بالعلة نفسها العلة الكاملة. ومنهم زي عبد الله الفوزان وبعض المعاصرين حاولوا يفهموها، بس يعني تحتاج إلى توضيح أكثر، أنه يقصد، لا يقصد طريقة خاصة له في فهم العلة نفسها على الإطلاق الرابع، أنه يقصد بالعلة نفسها أن السبب يطلق على العلة المركبة. يعني كما أن السبب يطلق على العلة البسيطة المفردة اللي هو الإطلاق الثالث، يطلق على العلة المركبة، وإن كانت في الحقيقة العبارة لا تساعد على ذلك بقوة، أنا أشهد. لكن قوله ولذا يسمى الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب، هو اللي عقدنا وأجبرني أني أفهم هذا الفهم، أنه الوصف الواحد من أوصاف العلة كما يسمى جزء العلة يسمى جزء السبب. فإذا قلت السبب يطلق على العلة المركبة، بالتالي أوصاف العلة المركبة كل واحد منها سيسمى إيش؟ جزء السبب. فالقتل هو جزء السبب، والعمد هو جزء السبب، والعدوان هو جزء السبب، لأنه هو في ذات الوقت هو جزء العلة، هو جزء العلة. فهذه الطريقة يمكن أن نفهم أنه إطلاق الرابع العلة نفسها يقصد العلة المركبة، والعلة المركبة لها أوصاف، والوصف الواحد كما يسمى منها وجزء العلة يسمى جزء السبب. طيب ممكن يا شيخ نفهم عبارة ولذا يسمى الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب على الإطلاق الأول الذي أنت فهمته، اللي هو أن العلة المراد بها العلة الكاملة اللي هي وجود المقتضي مع توفر الشروط وانتفاء الموانع مع وجود الأهل والمحل، يمكن نفهم ونوظف هذه العبارة على الإطلاق الأول اللي احنا فهمناه اللي هو إطلاق الأصوليين؟ أقول لك ممكن، لو قلنا وجود المقتضي، إذا قلنا السبب هو بمعنى العلة الكاملة اللي هي اجتماع أربعة أمور، يمكن نقول وجود المقتضي هو جزء السبب، وجود الشروط هو جزء السبب، ووجود الأهل هو جزء السبب، ووجود المحل هو جزء السبب. فهذه العبارة أيضا أستطيع أن أفهمها، ممكن أترجمها على الإطلاق الأصلي عند الأصوليين للإطلاق الرابع، اللي هو أن العلة هي العلة الكاملة ما اجتمعت فيها أربعة أمور، يمكن أفهمها. لكن في الحقيقة سنبقى في تأرجح إيش الذي يقصد عبد المؤمن البغدادي، هي محاولة لفهم كلامه. لكن إحنا الحمد لله قضية أنه واضحة أن الأصوليين ما بيستخدموا طريقتك أيها الإمام، لكن يقولون العلة الكاملة، ويقصدون بها مش العلة المركبة أو ما ذكرت أنت، العلة التي تكون مركبة من عدة أوصاف، يقصدون بالعلة الكاملة هي وجود المقتضي مع توفر الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأهل والمحل. يعني أحيانا لما نقرأ نحتاج أن نحلل. أنا ضد أن الطالب يقرأ أيها الأحبة بعض العبارات يمر عليها مرورا سريعا من دون أن يحلل ما هي الأوجه التي تحتملها هذه العبارة إذا كان فيها غموض. وفي النهاية أنت تبذل جهدك والله عز وجل هو الموفق للصواب. انتهينا إذن من السبب. كم ذهب من الوقت؟ ساعة؟ هذا فعلا شكل الشرط. إذن السبب أيها الأحبة كما ذكرنا عند الأصوليين ما هو وصف يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. عند الفقهاء له أربعة إطلاقات. في الحقيقة لا يهمنا كثير إطلاقات الفقهاء الآن في ناحية أصولية، لكن الإطلاق الثالث الفقهاء هو الذي يهمنا، الذي هو العلة بدون شرطها ووقت وأهلها ومحلها، لأنه هو الإطلاق الأصولي. الإطلاق الثالث الفقهاء اللي ذكرناه هو الإطلاق الأصولي، فهو الذي سنستخدمه. طيب الآن إذا عرفنا أن وعرفنا العلاقة بين العلة والسبب، أنه من يرى الترادف بين العلة والسبب ما في فرق، فالمقتضي العلة بمعنى المقتضي هي السبب بمعنى المقتضي، ومنهم من يرى أن العلة هو المقتضي الذي أدركنا حكمته والسبب المقتضي الذي لم ندرك حكمته. جميل. الآن قال عبد المؤمن بعد ذلك ومن توابعهما الشرط ثم سيذكر المانع. نحن قلنا أنه أول حكم وضعي هو كيف عبر عن الأحكام الوضعية، قال الأول ما يظهر به الحكم، يعني ما يثبت به الحكم، وذكر ضمن ما يثبت به الحكم أربعة أشياء: علة وسبب، وخلصنا منهم عرفنا علاقتهم، والشرط والمانع. وجعل الشرط والمانع من توابع العلة والسبب. هذه الأربعة كلياتها عدها حكم وضعي واحد اللي هو ما يثبت به الحكم. طيب لكنه في الحقيقة في أكثر كتب الأصوليين ما يذكرون هذه الطريقة عبد المؤمن، بل خلص يقولون الأحكام الوضعية أولا العلة، ثانيا السبب، ثالثا الشرط، رابعا المانع. لا، عبد المؤمن خلص جمعهم في زمرة واحدة ما يثبت به الحكم، وجعل العلة والسبب أصول، وجعل الشرط والموانع توابع للعلة والسبب. جميل. ثم قال إذن ومن توابعهم الشرط. الشرط أيها الأحبة ما هو الشرط لغة؟ الشرط في اللغة هو الإلزام، وجمعه شروط كما ذكر فيروز الأبادي. وأما الشرط بفتح الراء فهو العلامة، وتجمع على الشراط، فقد جاء أشراطها كما في سورة الجاثية: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، عفوا كما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الجاثية. نعم. إذن هذا الشرط من حيث اللغة، والذي يهمنا في الحقيقة الإطلاق الأول، الشرط بمعنى الإلزام لأنه الأمس بالإطلاق الأصولي. وأما الشرط من الناحية الأصولية فاذهب إلى السبورة. مشكلة عبد المؤمن البغدادي يلعب في هذا الكتاب أنه أحيانا يفتقد إلى كثير من التعريف، وهي ليست مشكلة وحده فقط، هي مشكلة أكثر الأصوليين في الكتابة، أنه تجدهم يكتبون على لغة عصرهم، وفي عصرنا نحن لغة عصر نحب الترتيب والتنميق حتى تتضح لنا الأمور. أما هم كانوا أئمة رحمة الله عليهم، هذه كلها المعلومات يفهمونها سريعا، ليس مثلنا نحتاج إلى تبسيط وتشريح وشرح. ولكن بعضهم كان سبحان الله مرتب، والكتب المرتبة قديما هي التي نفعتنا في الوقت المعاصر. الكتاب الغزالي المستصفى كتاب راقي جدا في ترتيبه وتنميقه. المهم الشرط، الشرط لاحظوا الآن تعريف السبب والشرط والمانع سيكون بينهم نوع تشابه وفروق دقيقة، عليكم أن تنتبهوا عليها، بين تعريف السبب والشرط والمانع. الشرط وصف يلزم من عدمه عدم الحكم التكليفي، خلاص عدم الحكم، ويلزم من وجوده ولا يلزم عفوا أيوة ولا يلزم من وجوده وجود للحكم ولا عدم له. أخيرا لذاته، نفس القضية. الشرط أيها الأحبة، الشرط عبارة عن وصف. جميل. وصف أخبرنا الشارع أنه إذا عدم سينعدم الحكم التكليفي، لن يوجد. جميل. وإذا وجد وأنت فعلته قد يوجد معه الحكم التكليفي وقد لا يوجد لذاته. نأخذ مثالا أيها الأحبة. الآن الوضوء للصلاة، الوضوء وصف. أخبرنا الشارع أن الله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، صح؟ إذن هل يمكن توجد صلاة من دون طهور؟ لا. الشارع هو اللي أخبرنا، لاحظوا هذا النص، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا يسمى هذا النص حكم وضعي، أنه خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين، لكنه وضع، يعني يخبرنا أنه جعل الطهارة شرطا للصلاة. إذن الطهارة وصف يلزم من عدمها عدم الحكم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذا ما في طهور ما في صلاة، ما في صلاة مقبولة. أنت ممكن تصلي من دون وضوء بس يعني مش مقبولة، فالمراد ما في حكم، يعني حكم مقبول شرعي على الأصول الشرعية. لكن إذا لاحظوا، وصف يلزم من عدمه عدم الحكم، لا تقبل الصلاة. لكن لو وجدت الطهارة، هل وجود الطهارة توجب حكما شرعيا أو تفرض حكما شرعيا توجب صلاة؟ لا. ليش؟ أنت ممكن أصلا تتوضأ قبل الوقت، صح؟ أنا ممكن أتوضأ الساعة 10 ظهرا صباحا، طب خلاص اتوضيت، هل وجدت صلاة الظهر؟ لا، لأنه الشرط هو عبارة عن وصف لا يقتضي وجوده، لا يطلب وجوده وجود حكم. وصف وجوده لا يطلب وجود حكم، لكن إذا وجد الحكم بسبب وجود السبب فيبقى الشرط وصف، إذا عدم ينعدم الحكم. فالحكم ينبني على السبب وجوده، حتى تفهموا العلاقة بين السبب والشرط. الحكم ينبني وجوده على وجود السبب، فلذلك قلنا السبب يلزم من وجوده الوجود. بينما لاحظوا في الشرط إيش قلنا من جهة الوجود، إذا بينما الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، السبب يلزم من وجوده الوجود، الشرط لا يلزم من وجوده الوجود. لما كان في دلوك شمس وجدت صلاة الظهر، لكن بقي علينا التأكد من الأمور الخارجية. لكن لما وجدت الطهارة وحدها من دون زوال شمس، ما وجد عندي صلاة الظهر، فهل بروح ببحث عن توفر أسباب ووجود موانع؟ ما ببحث، لأنه وجود الشرط هو بحد ذاته لا يطلب حكما. لكن لما يوجد السبب، السبب يطلب حكما، فبعد أن يطلب السبب الحكم أبحث عن الشرط. فإذا الشرط من الناحية الترتيبية يكون بعد السبب، فأنت أولا يوجد السبب، السبب يطلب وجوده وجود الحكم، ممتاز. فالآن يقول السبب أنا وجدت أطلب الحكم، فنقول ابحثوا عن الشروط والموانع حتى يثبت الحكم، هيك بهذه الطريقة الفكرية الذهنية. فإذا هذا هو الشرط، وصف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني ممكن يوجد الطهارة ما توجد صلاة، ما تصلي أصلا، وممكن توجد طهارة وتوجد صلاة عادي، مش مشكلة يعني. فهو بحد ذاته لا يطلب الوجود. مثلا يمكن أن يمر حول عليك ولكن أنت لا تملك النصاب، هل مرور الحول وجوده أوجد حكما وجوب الزكاة؟ لا. متى كان وجود الحكم بهمنا؟ عفوا متى كان وجود الحول، مرور الحول يهمنا؟ بعد أن وجد وجوب الزكاة بسبب النصاب، بقي حتى يستقر هذا الحكم اللي هو وجوب الزكاة، حتى يستقر أن نتأكد من الشروط، وهي ماذا؟ وجود الحول. فملك النصاب، النصاب قال أنا أطلب الزكاة، فنقول حتى يستقر هذا الحكم ننظر في الشروط، أول شرط مرور حول. فنقول إذا ما مر الحول لا، لن يوجد الحكم، لن يوجد الحكم. لا، لن يوجد الحكم مع أنه وجد السبب، لكن لأن الشرط إذا عدم يلزم من عدمه إيش؟ عدم الحكم. لكن لو وجد حول وما وجد عندي نصاب، أصلا وجود الشرط لا يلزم منه وجود ولا عدم. لكن قلنا إيش؟ لذاته. ليش لذاته؟ يقولون لذاته هنا هذا القيد يهمنا في القضية الثانية من التعريف، إنه الشرط لا يلزم من وجوده، قلنا وجود الحكم صح، ولكن من جهة ذاته، يعني هو لذاته الطهارة لذاتها لا يلزم من وجودها وجود حكم شرعي، مرور الحول لذاته لا يلزم من وجوده وجود حكم شرعي، لكن يمكن توجد طهارة ويوجد الحكم الشرعي ويلزم وجود الحكم الشرعي، نعم، لكن ليس لذات الطهارة، لأن الطهارة وجدت، بل لاجتماع أمور خارجية، أنه وجد السبب وانتفت الموانع ووجدت الطهارة، فهنا وجد الحكم، يلزم وجود الحكم، لكن ليس لأن الطهارة وحدها هي التي أوجدت أو لزمت التزمت، وإنما لوجود عوامل خارجية اجتمعت، فلما اجتمعت نعم وجد أو التزمنا وجود الحكم الشرعي. فنقول الشرط لذاته من جهته بقول لك أنا إذا وجدت لا يلزم من وجودي وجود حكم، لكن قد أكون موجود ويلزم وجود الحكم، نعم، لسبب أمور خارجية، وهي أنني وجدت أنا الشرط ووجد معي السبب وانتفى المانع، فهنا يلزم وجود الحكم، ليس لذاتي بل لأمر خارجي، ها، ليس لذاتي بل لأمر خارجي، وهو اجتماع السبب مع انتفاء الموانع. لذلك قلنا الشرط من جهة ذاته بقول لك إذا انعدم، إذا انعدمت بده ينعدم الحكم، مستحيل يوجد الحكم، وإذا وجدت من جهة ذاتي ما يلزم يوجد الحكم، لكن من جهة ذاتي، لكن يمكن يوجد الحكم وجوبا لعوامل خارجية تلتحق معي، يمكن ذلك. طيب، بعد أن فهمنا فكرة الشرط أيها الأحبة، هنا ذكر عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه تقسيم في الشرط، وهذا التقسيم في الحقيقة دقيق، وبعضهم لا يذكره لأنه نسبي مش منضبط، لن ينضبط عند كثير من الفقهاء والأصوليين. ثمرته من الناحية الفقهية التطبيقية محدودة، لكنه يذكر في كتب الأصول فأنا أحتاج أن أذكره. يقسم الشرط إلى نوعين، لا طب قبل ما بدي أذكر التقسيم الشرط هذا أول شيء، بدي أذكر النقطة الثالثة وأرجع للثانية. الشرط أيها الأحبة، قبل ما أذكر التقسيم الثاني، أنواع الشرط نذكر، أنواع الشروط، أنواع الشروط، الشروط أيها الأحبة، الآن سأتكلم عن الشروط جملة، هناك شروط، لا أتكلم عن الشرط الأصولي الفقهي الشرعي، أتكلم عن الأصول جملة، أنواع الشروط في الحياة، أنواع الشروط في الحياة، عندنا شروط عقلية صح، وعندنا شروط مثلا في علم اللغة، عندنا شروط لغوية، وعندنا شروط شرعية، لا بديش أذكر الشرعية الآن، عندنا شروط عرفية، وعندنا شروط شرعية. طبعا هذا التقسيم للشرط باعتبار ايش، او هاي الانواع من الشروط باعتبار ايش، محسن مصدره، مثل ما تكلمنا في العلة، فكل هناك علة مصدر عليتها العقل، وهناك علة مصدر عقليتها العرف، وهناك علة مصدر عقليتها الشرع، نفس الشيء في الشروط، هناك شروط مصدرها العقل. مثال ذلك شرط وجود علم، وجود ايش، حياة صح، فالحياة شرط للعلم، الحياة، لاحظوا أطبق التعريف السابق، وصف يلزم من عدمها عدم العلم صح، إذا واحد ميت فيه علم لا، ولا يلزم من وجودها وجود العلم ولا انتفاؤه، يمكن توجد حياة ويظل الشخص جاهل مثل حال أكثر الناس صح، ممكن توجد حياة ويوجد العلم، فوجودها لا يقتضي وجود العلم ولا عدمه لذاتها، فإذا وجدت حياة ووجد تعلم ودراسة هنا سيجب يوجد العلم، ولكن ليس لذات الحياة بل اجتماع الحياة مع الأسباب وانتفاء الموانع، هذا شرط عقلي، هذا ما له دخل في الشريعة. هناك شرط لغوي، إيش الشرط اللغوي؟ الشرط اللغوي الذي سندرسه إن شاء الله في قطر الندى، وهو ما كان بإن أو إحدى أخواتها، هذا هو الشرط اللغوي، ما كان بأدوات الشرط إن أو إحدى أخواتها، إن جاء محمد سأكرمه، متى جئتني أعلمك. وباقي أدوات الشرط، إنه إذما ومتى وما أيان وأن إلى آخرها، أدوات الشرط الـ11. هذا يسمى شرط لغوي، أداة شرط، جملة شرط، جواب شرط. نطبق تعريف الشرط الآن عليه، الشرط التعريف اللي ذكرناه قبل قليل. إن جاء محمد سأكرمه، نطبق مجيء محمد وصف يلزم من وجوده وجود، عفوا وصف ماشي، وصف يلزم من عدمه، نبدأ بالعدم. مجيء محمد وصف يلزم من عدمه عدم الحكم، أو اللي هو عدم الإكرام. يعني إذا إن جاء محمد سأكرمك، إذا ما جاء محمد إن عدم الوصف وهو مجيء محمد، ماذا سينعدم؟ الإكرام، أليس كذلك؟ طيب انتبهوا في هذه الدقيقة، وإذا وجد مجيء محمد سيوجد الإكرام. طب إذا ما وجد تعريف الشرط، وتعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، صح؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هون إذا حدث المجيء، لاحظوا، يعني يلزم من وجود المجيء وجود الإكرام، إذا ما انطبق تعريف الشرط عليه. لذلك الصحيح كما ذكر ابن القيم وجماعة طائفة من الأصوليين أن الشرط اللغوي من قبيل السبب وليس من قبيل الشرط. الشرط اللغوي من قبيل الأسباب، لأن السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، وهذا ينطبق تماما على الشرط اللغوي. أن الشرط اللغوي، لاحظ، إن جاء محمد سأكرمك أو سأكرمه، يلزم من وجود مجيء محمد، يلزم من وجود الوجود، يلزم من وجود وجود الإكرام لذاته. ممكن ما يعرف الإكرام لعامل خارج ما بيهمني، لكن هو هذا الشخص اللي يتكلم، إن جاء محمد سأكرمه، إذا يقتضي أن وجود المجيء سينبني عليه إكرام، يطلب الإكرام، وإذا عدم لن يحدث إكرام، وهذا هو السبب أيها الأحبة. لذلك هذا من ذكر من الأصوليين الشرط اللغوي، هذا ذكره البعض وأخطأ في بعض، من ذكر من الأصوليين الشرط اللغوي ضمن الكلام عن الشرط الشرعي فهذا خطأ. الشرط اللغوي يختلف عن الشرط الشرعي، الشرط اللغوي يعتبر من قبيل الأسباب وينطبق عليه تعريف السبب ولا ينطبق عليه تعريف. فإذا وجدت آية قرآنية مبنية على أسلوب الشرط اللغوي فإياك أنك تحملها على أنها شرط شرعي، بل إن صحت تحتمل على أنه إيش؟ يعني إن صح التمثيل بها يحمل على أنها سبب شرعي. يعني مثلا إن وجدت نص قرآني، إن وجد زوال الشمس فرضا، طبعا هذا التمثيل، لو وجدت نص لا بخاف إنه يدخل فيها قضايا أخرى، لأن إذا ما وجد ما تتبين وممكن ندخل فيها، لكن أنا بدي أفرض مثال الآن مش أنه لا يعترض المثال. لو نفرض إنه هناك خطاب شرعي، إن وجد زوال الشمس وجبت الظهر، الآن هذا إيش بتفهم منه؟ هذا شرط لغوي، لكنه من الناحية الأصولية إيش؟ سبب. هذا من الناحية اللغة، إن وجد زوال الشمس وجبت صلاة الظهر، من الناحية اللغوية إيش تقول؟ هذا أسلوب إيش؟ شرط. لكن هل من الناحية الأصولية هو شرط؟ لا، هذا سبب، لأنه يلزم من وجود زوال الشمس وجود صلاة الظهر، ويلزم من انعدام زوال الشمس انعدام صلاة الظهر. هذا الذي نفهمه من أسلوب الشرط اللغوي. فهذا انتبهوا عليه، الشرط اللغوي متى ما وجدت نص شرعي فيعتبر من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط. الشرط العرفي مثال إيش؟ مثلا يقولون الطعام شرط للحياة، شرط لبقاء الحياة، صح؟ والماء أو الماء شرط للحياة. إذا وجد الماء هل توجد حياة؟ أبغى نقول نطبق تعريف الشرط، وصف يلزم من عدمه العدم، ما في ماء ما في حياة، بموت الإنسان. طيب إذا وجد الماء هل توجد الحياة؟ وجد الماء والطعام، نقول هل توجد الحياة؟ هنا بيصير خلاف. البعض يقول لا، إنه إذا الأصل إنه إذا وجد الطعام من جهته أن توجد الحياة، وانعدامها يكون لأمر خارجي. فالبعض يقول الشروط العادية مثل الشروط اللغوية من قبيل الأسباب، يلزم من وجودها الوجود ويلزم من انعدامها العدم، يلزم من وجودها الوجود ويلزم من إعلامه. يقول طبق إذا وجد الطعام والماء مع بعض وجدت الحياة صح، وانعدامها يكون من عامل خارجي، يعني موت واحد قتلني هذا أمر خارجي، لكن أنا إذا امتنعت ستمتنع الحياة صح يا سيدي. خلي الهواء، إذا وجد الهواء، الهواء شرط للحياة، إذا وجد الهواء وجدت الحياة لزوما، وإذا انتفى انتفى، لكن هذا يسمى شرط عرفي، لكن الشرط العرفي في الحقيقة هو نفسه السبب، عفوا يدخل من ضمن السبب ولا يعتبر ولا يطبق عليه تعريف الشرط السابق، فهو مثل الشرط اللغوي عند أكثر الأصوليين أو عند طائفة من الأصوليين، ما بدي أقول الأكثر، عند طائفة من الأصوليين أن الشرط العرفي مثل الشرط اللغوي، يعتبر من قبيل الأسباب لأنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته من جهته. أما الشرط الشرعي فهو الذي ذكرناه وأصلناه قبل قليل، مثل الطهارة للصلاة، مثل الحول مع للزكاة، مثل ما يتعلق بشروط الصلاة، شروط الصيام، شروط البيع، شروط الحج، هو يلزم من وجود عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وكما ذكرنا لكم أنه مثلا لاحظوا الحياة اشترطها للعلم، من اللي اشترط هذا؟ العقل. إن من أسلوب الشرط هذا من وين إجا؟ من اللغة، بأنها وحدة أخواتها، أنه الطعام والماء والهواء شرط للحياة، هذا من العرف عرفنا، مش العقل اللي حكم بذلك. والشروط الشرعية، الطهارة للصلاة من وين إجت؟ والعقل حكم فيها ولا العرف ولا اللغة؟ لا، الشرع هو اللي أخبرنا بذلك. فهذه أنواع الشروط. الآن سننتقل إلى تقسيم الشرط، تقسيم لن أقف عنده كثيرا لكن يهمني أن تضبطه، وهو الشرط على نوعين. الشرط الشرعي الآن أتكلم عن الشرط الشرعي، خلاص هذه أنواع الشروط العقلي واللغوي والعرفي والشرعي، سأأخذ من الشرط الشرعي لأنه هو محور كلامي كأصولي. فأقول الشرط الشرعي، هناك شرط علة وهناك شرط حكم. الشرط الشرعي على نوعين، شرط علة وشرط حكم. إيش شرط العلة؟ وفي النهاية شرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجود وجوده العدم. طب ليش هذا التفصيل الدقيق؟ إن هناك شرط يعود اشتراطه باختصار إلى سبب الحكم، اللي احنا قلنا عندنا حكم صح؟ إله سبب، إله شرط، وينت في الموانع. الآن هناك شرط يسمونه شرط يتعلق بالسبب، وهناك شرط يتعلق بالحكم مباشرة. شروط الشرعية نوعين، شروط تتعلق بالسبب وشروط تتعلق بإيش؟ بالحكم. نبدأ بشرط السبب اللي هو شرط العلة، خلص أنا سأستخدم العلة وأنا بمعنى السبب لن أفرق. شرط العلة أو شرط السبب هو الشرط الذي يخل عدمه بحكمة السبب أو بحكمة العلة. الشرط الذي يخل عدمه بحكمة العلة أو حكمة السبب زي ما بدك. وهذا كلام دقيق أيها الأحبة، أنتم الآن في مستوى ثاني، بدأ الأمور تصبح أدق وأدق في كلام الأصوليين. الآن أيها الأحبة أذكر مثالا إن شاء الله يتضح به المقال. عندما قلنا النصاب سبب أو علة لوجوب الزكاة، إيش الحكمة أنه جعل النصاب هذا المقدار المعين من المال، هو اللي 85 غرام ذهب، هي العلة في وجوب الزكاة؟ ليش جعل هذا بحد ذاته، هذا الوصف هو العلة في وجوب الزكاة؟ لو تأمل إيش الحكمة، إنه هذا الوصف، هذه العلة هي دليل على وجود غنى، هي تدل على وجود إيش؟ غنى في هذا الشخص. إذا كان شخص يملك نصاب فهذا دليل على وجود إيش؟ غنى. طبعا أنت بقول غنى يعني هو الواحد ملك يعني 2000 ليرة صار غني يا شيخ، في المصطلح الفقهي الغني هو الذي يجد كفايته الكاملة. ممتاز، مش الغني هو اللي عنده فيلا في طبر في عبدون ومعه سيارة، لا هذا مفهومنا احنا المعاصر، لكن بحمد الله الغنى وجود الكفاف، الحمد لله لست محتاج إلى الناس، هذا الغنى. فإذا وجدت نصابا، النصاب هي تشتمل على حكمة، لماذا جعل هذا الوصف عليه يتعلق وجوب الزكاة؟ لأنه هذا الوصف دليل على وجود الغنى. ممتاز، وأنت يجب أن تشارك في غناك الفقراء. ممتاز، إذن الملك النصاب سبب أو علة للزكاة. الآن مرور الحول شرط صح؟ قلنا ملكت النصاب، لأن نبحث في الشروط، شو الشرط؟ مرور الحول على هذا النصاب. مرور الحول شرط يخل عدمه بماذا؟ بحكمة السبب، بحكمة العلة اللي هي النصاب، لأن النصاب يدل على غنى، ومرور حول كامل يدل على استقرار الغنى صح؟ لأنه أنت ممكن في لحظة واحدة تلاقي في جيبتك 5000 دينار، لكن الله وكيلك ما تقعد معاك أسبوع ولا هي طائرة صح ولا لا؟ ورجعت طفران ورجعت فقير. فليس ها الآن ملك النصاب هو المؤشر الأولي على أنك غني فأوجد حكم الزكاة، لكن متى يستقر الغنى؟ لابد يوجد الشرط وهو مرور حول، لأن مرور الحول بيأكد لنا يعني عفوا عندك 3000 دينار موجودة في البنك صار لها سنة مش مستخدمها، لو إنك فقير جد كان احتجتها صح؟ فوجود مرور حول كامل على النصاب يؤكد ويقرر وجود الغنى. فبالتالي هنا نقول نعم، إذن الآن عليك أن تشارك الفقراء وأن تعاونهم وأن ترفع عنهم كربهم. إذا اختل الحول ها إذا اختل الحول ما مر حول على المال، نقول عدم مرور حول على المال يخل بحكمة جعل النصاب علة. لماذا؟ ما هي الحكمة التي من أجلها جعل النصاب علة؟ أن النصاب دليل على الغنى، دليل على أنك رجل الحمد لله في كفاية. عدم مرور الحول أو انتفاء الحول هذا يخل بإكمال هذه الحكمة. هذه الحكمة اللي هي الغنى متى تكتمل؟ متى تتضح؟ مع مرور الحول الكامل. عدم مرور الحول يخل بهذه الحكمة، عدم مرور الحول أخل بهذه الحكمة، فيقولون أخل بحكمة العلة. فبالتالي يقولون مرور الحول شرط، لكنه بالدقة الآن كأدق، هل هو شرط للحكم مباشرة أو لعلة الحكم؟ شرط للعلة. واضح الكلام يا مشايخ؟ طبعا أنا بقول لك هذا الكلام احفظه الآن بهذا المفهوم، لكن لا تخف كطرحية تطبيقية لن يهمك تطبيقيا كثيرا، لكن الطالب الذي يفهم ويعي ويدرك مآخذ الأحكام ومخارجها ومداخلها هو الذي نطمح فيه. أما الطالب اللي الأمور عنده دب مش عارف ليش هذا العلة وليش هذا السبب وليش اختلال الحول على إيش يؤثر وليش اشترط الحول الشارع، اللي بيضل عنده الأمور غامضة بيضل ضعيف. طيب هناك شرط للحكم، شرط الحكم هو الذي يخل عدمه بإيش؟ بحكمة الحكم، ولا يخل بحكمة السبب. هو الشرط الذي يخل عدمه بحكمة الحكم ولا يخل بحكمة السبب. الآن يا مشايخ قطع اليد السارق شو سببه؟ نعم وجود السرقة صح؟ قطع اليد حكم شرعي، وجود قطع اليد سببه السرقة، ممتاز. نقول عندنا الحكم قطع اليد، السرقة سببه. لماذا جعلت السرقة سبب لوجوب القطع؟ ليش هاي بحد ذات السرقة؟ إنه السرقة ما هي الحكمة التي موجودة في هذا الوصف اللي خلته هذا الوصف يصير سبب، خلته يصير نعم سبب لوجوب القطع؟ إنه هذا الوصف السرقة فيها أخذ لأموال الناس بالخفاء واعتداء على حقوقهم، فمن أخذ شيئا بيده بخفية هل يناسب أن تقطع هذه اليد التي جرت؟ السرقة إذا وصف فيه حكمة فيه اعتداء على أموال الناس فيناسب قطع اليد معها، أن نبني عليها قطع اليد حفاظا على أموال الناس من أن يعتدى عليها بخفية من قبل السراقين والنشابين. طيب فإذا أنت تفهم أن السرقة إلها فيها حكمة بحد ذاتها هي التي من أجلها أصبحت السرقة سببا في وجوب حكم القطع، أن السرقة فيها اعتداء على أموال الناس، فيا حتى نحفظ أموال الناس جعلنا السرقة موجبة للقطع. لكن من شروط القطع، من شروط القطع وجود شاهدين يشهدان عليه أو الإقرار صح؟ من وجوب القطع، من شروط القطع كما سيأتي معنا، إيش مثلا نذكر مثلا شر؟ مثلا إيش أذكر من المصار؟ الأخذ من الحرز، ممتاز؟ الآن حتى يطبق حكم القطع، الآن السرقة سبب للحكم، لكن يبقى عندنا التأكد من وجود الشروط، الآن هناك شروط كثيرة. الآن أي شيء، الآن هذا جانب تطبيقي لك، أن تعتبر واجب تطبيقي. اذهب إلى شروط القطع وشروط الزنا وشروط تطبيق أي شيء وشروط القصاص، وحاول بذهنك أن تلحقها، هل هي شرط علة ولا شرط حكم مباشرة؟ طيب يعني واجب عليك، وهذا في نوع من إعمال الذهن. الآن نشوف وجود شاهدين حتى يثبت القطع، اشتراط وجود الشاهدين واشتراط الأخذ من الحرز، هل هو شرط يؤثر عدمه بحكمة السبب ولا يؤثر عدمه فقط في الحكم؟ فالآن هون أيها الأحبة حقيقة ستكون الأمور نسبية، يعني صعب أن أقول لك أخطأت 100% أو أصبت 100%، يعني يدخل فيها نوع من الاجتهاد الذهني والعقلي أن أشوف هذا الشرط في حالة عدمه والله هو سيؤثر على حكمة الحكم مباشرة ولا هو أصلا يؤثر على حكمة السبب. الآن وجهة نظري وجود شاهدين هذا في الحقيقة نوع من توثيق الحكم والتأكيد وعدم الاستعجال في تطبيقه، فعدم وجود شاهدين خلال هذا الشرط، عدم وجود شاهدين يسبب إيش؟ لن يوجد بسببه إيش الحكم، إذا تختل هذا الشرط لن يوجد هذا الحكم، فانعدام هذا الشرط يؤثر على إيش؟ حكمة الحكم، الحكم علته إيش؟ زجر الناس عن القطع، عفوا عن السرقة، لكن إذا أصبح أي واحد يجي يدعي على أي واحد إنه سرق وتنقطع إيده ويصبح كل الناس اليوم مقطعة لأنه أي واحد بيشهد على أي واحد القاضي بيقبله، هون اختلت الحكمة، الحكمة من هذا الحكم منع الناس من السرقة، مش الحكمة من القطع إن الناس كلها إيديها مقطعة وإنه كل واحد زعلان من واحد يشكي عليه للقاضي والقاضي يقطع إيده وينجن عليه، يعني إحنا ما بدنا هذا الحكم يصبح طريق ووسيلة لإيذاء الآخرين، هذا ما نسميه إساءة استخدام الحكم أو توظيف الحكم، صح؟ أنت إذا أصبح القاضي يقبل أي ادعاء من أي واحد بيجي راح كثير ناس تتقطع، فبالتالي يصبح الحكم موظف بالشكل الخاطئ، فاختلت الحكمة منه، الحكمة منه إنه يقلل حد بالسرقة، مش الحكمة من هذا الحكم إنه كل واحد زعلان من صديقه يروح يدعي على القاضي والقاضي قاطع إيده من دون تأكد وتوثيقه، صحيح؟ فأنا وجهة نظري اشتراط وجود الشاهدين هو لا يؤثر في حكمة السبب، الآن السرقة هي سرقة، صح ولا لا؟ والحكمة بجعلها سبباً إنه فيها اعتداء على أموال الناس، قضية وجود شاهدين أو عدم وجود شاهدين ما لها علاقة بحكمة جعل السرقة سبب، مؤثرة عدمها في قضية الحكم نفسه، إنه إذا انتفى وجود شاهدين لازم ينتفي الحكم، لأنه إذا أبقينا الحكم سيختل تطبيق هذا الحكم ويختل المقصود منه ويصبح يوظف بشكل سيء للاعتداء على أعضاء الناس. فوجد نظري أنه اشتراط وجود شاهدين هذا عدمه يخل بحكمة الحكم، يعني لازم إذا عدم لازم ينعدم الحكم، لأنه وجود الحكم مع اختلال هذا الشرط سيؤدي إلى خلل في توظيف الحكم، ولا يؤثر في ماذا؟ ولا يؤثر في حكمة السبب، حكمة السبب بقيت على حالة في سرقة وجود شاهدين، عفوا عدم وجود شاهدين لن يجعل والله السرقة خلص جائزة أو السرقة لن تمت، لا قد تكون تمت وما في شاهدين، فيعني هاي ملاحظات دقيقة نجتهد فيها، يعني هو الآن ذهب لعبد الرومن البغدادي، أعود أجلس، هي محاولة لتقريب بعض الكلام قدر الإمكان كما نقول. الأقل ومن توابعهم الشرط، ثم قال قسم، قال وهو ما يتوقف على وجوده، يتوقف على وجوده إيش؟ إما الحكم اللي هو شرط الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة، يتوقف على وجود عمل العلة وهو إيش؟ شرط العلة. الآن ما بدي إياك أنت تأخذ تعريفه اللي هو ما يتوقف على وجوده إما الحكم وشرط الحكم ما يتوقف على وجوده الحكم، نوعا ما العبارة غامضة، إيش يعني يتوقف على وجود الحكم؟ طب الثاني قال الثاني ما يتوقف على وجوده عمل العلة. صح هيك عبر الركية، ما يتوقف على وجوده الحكم قال شرط الحكم. طيب وما يتوقف على وجوده عمل العلة هذا ايش سمى؟ شرط العلة. طب الطالب يقول شو يعني ما يتوقف على وجوده عمل العلة؟ العبارة ما زالت هو هذا الذي يريده، انه شرط العلة اكتب هذا التعريف افضل، هو الشرط الذي يخل عدمه بحكمة العلة. واذكر مثال النصاب مع الحول بيتضح معك دائما. وشرط الحكم هو الذي يخل عدمه بحكمة الحكم، كما لاحظنا انه اذا ما وجد شاهدين ما بقطع، لانه اذا قطعت سوف الحكم توظيف سيء. فاخلال الاخلال يعني الاخلال بهذا سيؤدي الى توظيف الحكم بشكل سيء، ولكن لن يؤثر عدمه في حكمة السبب، ما له علاقة بحكمة السبب. لكن هنا تلاحظوا المشكلة اللي عند عبد الرؤوف بن البغدادي، الممثل بمثال واحد للقضيتين. ايش قال؟ قال وهو ما يتوقف، قال الشرط ما يتوقف على وجوده اما الحكم. ايش المثال؟ كالإحصان للرجل، فجعل الإحصان شرط حكم. ثم قال او عمل العلة وهو شرط العلة، فالإحصان مع ايش؟ مع الزنا. طب بعدين كالإحصان مع الزنا، يعني والإحصان شرط حكم ولا شرط علة؟ مرة ذكرت لي مثال على شرط الحكم وذكرت مثال على شرط العلة، ويا شرط حكم يا شرط علة. إلا إذا كان عبد المؤمن البغدادي رأى أن الإحصان وصف متجاذب، يتجاذبه يعني يحتمل أن يكون شرط حكم فقط وينجذب يحتمل أن يكون شرط علة فقط. صح؟ يعني أنا بدي أفسر كلام عبد المؤمن، أنت كيف تذكر مثالا على نوعين، مثال واحد على نوعين في مشكلة. لذلك قلت لك هي قضية، هي قضية نسبية، يعني صعب إني أنا أجزم لك وجهة نظري فيها 100%، إني أقول لك هذا 100% شرط حكم وهذا 100% شرط سبب. ممكن يترجح لي إنه هذا شرط حكم، وفي مثال أو شرط آخر يترجح لي إنه شرط سبب. ممكن أتراجع، ممكن لأنه هي في النهاية قضية نسبية، وأنا في النهاية كفقيه بهمني إني أعرف إنه شرط هو شرط حكم شرط علة. في النهاية بالنسبة لي مسألة نظرية أكثر من إنها مسألة تطبيقية. لذلك لاحظوا إنه ذكر نفس المثال الإحصان للرجل. طب خلونا نحلل مع بعض، الإحصان برأيكم أيها الأحبة يصلح أن يكون شرط حكم، يعني عدمه يخل بحكمة الحكم ولا عدمه يخل بحكمة السبب؟ الآن الزنا سبب للرجل، ممتاز، الزنا سبب للرجل، لكن شو شرط الرجل؟ هو مباشر واحد بيزن ترجمه ده في شروط، منها الإحصان. الإحصان أن يكون الرجل، شو معنى الإحصان؟ الإحصان أن يكون الرجل، طبعا مفهوم الإحصان يختلف من مذهب إلى مذهب آخر، عندنا لازم يكون حر متزوج حرة ودخل بها، صحيح؟ فإذا وجد عند إنسان كان متزوج ربنا رزقه العفة ومع ذلك زنى، ونقول هذا زنى مع أنه محصن، رزق الإحصان ومع ذلك زنى، فوجد فيه شرط إقامة الحد. نقول إذا الزنا سبب للرجل والإحصان شرط حتى نطبق هذا الحكم. هل هو شرط للحكم ولا شرط للعلة؟ نقول الزنا أيها الأحبة، ما الحكمة في جعل الزنا موجبا للرجم؟ أنه لا، إيش الحكمة؟ ليش يعني شو ليش الزنا جعله ربنا سبيل الرجم؟ مش أنت بتناقش بالحيدين وعالم نقول الزنا فيه اعتداء على الأعراض، فيه طياع للأنساب، فيه اعتداء على فروج على الحرمات، فيناسب جدا أن يعاقب عليه معاقبة شديدة، ممتاز. لكن هاي المعاقبة الشديدة لن تصل إلى حد الرجم إلا بشرط، وهو وجود الإحصان. ليه؟ الإحصان دليل على تمام نعمة الله عليك في العفة، صح؟ أنك محصن هذا دليل على تمام نعمة الله عز وجل عليك في العفة، إن الحمد لله أنه أنت برضو عندك مجال تفرغ شهوتك، أنت متزوج، فلماذا تذهب؟ لو ما كنت متزوج نكتفي بجلدك 100 جلدة، بس أنت تمت نعمة الله عز وجل عليك في ماذا؟ في العفة، ومع ذلك تزني، ممتاز. فالإحصان شرط للوصول إلى العقوبة القصوى في الزنا وهي عقوبة الرجم. طيب هل الإخلال بهذا الشرط كونه غير محصن يخل بحكمة الحكم تجعل إنه خلص إذا كان مش محصن إذا ما في داعي نطبق الرجم عليه؟ هل لهذا إنه يخل بحكمة الرجم ولا لأنه عدم الإحصان يخل بحكمة السبب اللي هو الزنا؟ إيش رأيكم؟ الآن هو أي واحد بده يحكي كلام بده يأتي يعني بتنظير عقلي أن ليش أنا اخترت لا أنا أرى أن الإحصان يخل بحكمة الزنا. واحد لا أنا أرى الإحصان يخل بحكمة الحكم، ما يخل، الزنا موجود والمفسدة فيه موجودة، محصن ولا غير محصن، صح؟ لكن الإحصان عدمه، عدم الإحصان يجعل الحكم لا يطبق لأنه عدمه يخل بحكمة الحكم. أنا في وجهة نظري أرى أن الإحصان يخل بحكمة الحكم وليس بحكمة السبب. ليش؟ لأن الزنا في النهاية سيبقى زنا، يؤدي إلى اختلاط الأنساب والاعتداء على الفروج، وكل الأوصاف التي من أجلها أو الحكم التي جعل من أجلها الزنا سببا لتطبيق الحكم ستبقى موجودة، محصن غير محصن. لكن إحنا لما الزنا لا يكون موصلا للدرجة العليا من العقوبة وهي الرجم إلا مع تمام النعمة عليك بالإحصان. فإذا لم تتم النعمة عليك بالإحصان، أنت فعلت الزنا نعم وأديت إلى كل المفاسد التي يشتملها الزنا، لكن لن أطبق العقوبة القصوى عليك بسبب أن النعمة لم تتم عليك، وعندك شهوة يمكن أعذرك أنه فلتت منك الأمور عن نطاقها لأنه ما في عندك مجال تصرف فيه شهوتك فزنيت، فأطبق عليك عقوبة أقل. فالرجم هي عقوبة لمن أتم الله عز وجل له النعمة ومع ذلك لم يكتفي وتجاوز الحد. فأنا أرى أن الإحصان شرط لتطبيق الحكم الرجم ولا يؤثر على حكمة السبب وهو الزنا، فالزنا سيبقى زنا محصنا إن كنت غير محصن. عبد المؤمن البغدادي كأن الأمور ترددت عنده، مرة قال شرط الحكم الإحصان شرط للحكم الرجم، ثم لما ذهب إلى شرط العلة قال الإحصان مع الزنا، أن الإحصان شرط لإيش؟ شرط للعلة للزنا وليس شرط للحكم مباشرة. لذلك يعني ننظر، إما أن الأمور عنده يعني يقول لك يحتمل أن يكون الإحصان هكذا وهكذا، يحتمل أنه سرعة قلم، يحتمل احتمالات كثيرة، أنا لا أعرف لماذا فعل هذا التصرف، عرفت؟ ونفس الشراء الذين شرعوا المعاصرين حاولوا يعني حاولوا أن يتقالوا نأتي بأمثلة أخرى أوضح، يعني حاول نهرب من هذا المثال باختصار. الهروب من هذا المثال ليس حلا لفهم هذا المثال أكيد، لكن الغموض هو الذي سبب لنا هذه القضية. فماذا نفعل؟ يهمني أن نصور الموضوع على صورته الحقيقية، أن تفهم كلام الأصوليين ثم أنت تأتي بالمثال الصحيح. ثم بعد أن فرغ من الكلام عن التفريق بين شرط الحكم وشرط السبب، شرط السبب اللي هو شرط العلة، إيش قال؟ قال فيفارق العلة، قاعدة عامة، الشرط يفارق العلة في ماذا؟ من خلال التعريف اللي ذكرنا، الشرط ماذا يختلف عن السبب؟ في قضية العدم، عفوا في قضية الوجود، في قضية الوجود. فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده، صح؟ لأنه في تعريف السبب إيش كنا نقول؟ السبب يلزم من الوجود، وفي تعريف الشرط الشرعي كنا نقول ما يلزم من إيش؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهذا الفرق الأساسي، بينما من جهة العدم السبب يلزم من عدمه العدم والشرط يلزم من عدمه العدم، فالخلاف بينهما من جهة الوجود. ولاحظوا كيف العبارة المتداخل صعب شوي كلامه، هون كلامه في شوي هو مشكلته في الحكم الوضعي شوي أغرب في بعض العبارات الفخمة الدقيقة. طيب ثم بعد ذلك ذكر أنواع الشرط، هاي مسألة جديدة، أنواع الشرط اللي ذكرناها وهو عقلي كالحياة للعلم، ولغوي كالمقترن بحروفه. إيش يعني كالمقترن بحروفه؟ يعني الجملة المقترنة بحروف الشرط، هذا معنى كالمقترن بحروفه. اللغوي هو الذي يعني يقترن بحروف الشرط، وشرعي كالطهارة للصلاة، وأنا زدت الرابع وهو العرفي كالغذاء للحياة. طيب ثم ننتقل للمانع، نختم به أيها الأحبة. قال والمانع عكسه، والمانع عكس الشرط. إيش المانع؟ خلاص المانع أمر سريع إن شاء الله، وأنا نكمل بعد الإيتة للأحكام الوضعية. المانع هي هذا في اللغة، إيش رأيكم سريعا؟ المانع في اللغة هو الحاجز، ممتاز. والمانع في اصطلاح الأصوليين تعريفه قليل وسيقصه نفس التقسيم. المانع، المانع في اللغة هو إيش؟ الحاجز بين الشيئين. والمانع في اصطلاح الأصوليين وصف يلزموا ايش لحالكم لازم تعرفوا من وجوده العدم للحكم، ولا يلزم من عدمه وجود للحكم ولا عدم له بذاته. المانع أيها الأحبة وصف، نفس الشيء ربنا جعل وصف، أخبرنا ربنا أن هذا الوصف إذا وجد ينعدم الحكم. مثال ذلك الحد، الله عز وجل أخبرنا أن لا صلاة على حائط، صحيح؟ فالحيد وصف يلزم من وجوده إيش؟ عدم الحكم اللي هو الصلاة، ممتاز؟ ولا يلزم من عدمه، يعني ما وجد الحيد هل يلزم وجود صلاة إجبارا؟ خلاص ما في حيد عليك يلا صلي؟ لا، قد توجد الصلاة ويدخل وقتها وقد لا توجد، صح ولا لا؟ يمكن المرأة تطهر الساعة 8 صباحا، خلاص ما وجد الحيد يلا صلي، يقول لك ما عندي صلاة، صحيح؟ فالحيض وصف يلزم من وجوده عدم الحكم. ها، انت حائض لا يجوز ان تصلي اي صلاه الان، لا نفل ولا فرض ولا شيء، لكن اذا عدم هذا المانع لا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا انعدام. يمكن انه مره تطهر مثلا متى؟ بعد صلاه الظهر، صح؟ او مثلا ممكن مره تطهر بعد صلاه الظهر، ايش يلزمها ايها الاحبه؟ هل يلزمها صلاه الظهر؟ نعم يلزمها صلاة الظهر، صح؟ يلزمها أنها تصلي الظهر لأنه طهرت بعد دخول الوقت، ممتاز. يلزمها إذا حتى لو طهرت قبل صلاة الظهر دخل من باب أولى يعني. تعالوا قليلا. فالمانع إذا أيها الأحبة وصف يلزم من وجوده العدم للحكم. المانع وصف يلزم من وجوده انعدام الحكم، لكن إذا وجد كما قلنا قد يوجد الحكم وقد لا يوجد الحكم الشرعي. ثم قلنا لذاته، لماذا قلنا لذاته؟ نفس القضية، إنه المانع أقول لك أنا إذا وجدت لا يوجد الحكم، الآن إذا انعدمت الأصل إن القاعدة تقول ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لكن قد ينعدم المانع ويلزم مع انعدامه وجود الحكم. متى؟ اذا انعدم المانع مع وجود شروط، مع وجود عوامل خارجيه اللي هي توفر الشروط الحكم ووجود سببه. فالان صلاه الظهر مثلا، ممتاز، اذن الظهر، ممتاز، المراه حائض، ايش نقول؟ إذا وجد المانع يلزم من وجوده عدم الحكم. الساعة الثانية الظهر الحمد لله طهرت، انتفى المانع. الآن القاعدة المانع إذا انتفى لا يلزم من انتفائه وجود ولا عدم، لكن هنا صحيح انتفى فهو لذاته يقول لك أنا انتفيت، أنا ما بفترض وجود حكم ولا العدم، بس هنا سيوجد الحكم لما انتفيت لأن هناك سبب وجد وهو زوال الشمس ووجدت جميع الشروط من الطهارة والسترة وإلى آخره. ففي حالة انعدامي هنا أنا انعدمت سيوجد الحكم، لكن وجود الحكم هنا ليس ناتجا من انعدامي لذاته، ليس انعدامي بذاته، ليس انعدامي بذاته هو الذي أوجب عليك صلاة الظهر، وإنما انعدامي مع تضافر عوامل خارجية اللي هو وجود السبب ووجود الشرط، هذا اللي أوجب عليك صلاة الظهر. لكن مجرد انعدامه لذاته لا يوجب حكما ولا يعدم حكما، هذا من حيث ذاته. لكن قد العدم ويلزمك الحكم، نعم، لوجود عوامل خارجية. فهذا المثال. الآن أيها الأحبة، الموانع على نوعين، كما قسمنا الشرط إلى شرط حكم وشرط سبب اللي هو شرط العلة، يقسم الأصوليون الموانع إلى مانع حكم ومانع سبب. المانع حكم وهناك مانع سبب. مانع الحكم هو الذي يخل ايش؟ قبل شوية كنا نقول يخل عدمه بالشرط، هون لا، هو الذي يخل وجوده بحكمة الحكم. ومانع السبب هو مانع العلة ممكن تسميها في مشكلة، هو الذي يخل وجوده بحكمة السبب، حكمة العلة. أذكر مثال على مانع السبب أولا بعدين أنتقل إلى مانع الحكم أعود إليه. الآن أيها الأحبة نذكر نفس قضية النصاب. الآن النصاب سبب لوجوب الزكاة أليس كذلك؟ تمام. النصاب سبب لإيش؟ لوجوب الزكاة، علة لوجوب الزكاة. لكن هناك مانع إذا وجد لا تجب عليك الزكاة، وهو ماذا؟ إذا كان عليك دين يستغرق مالك. إذا هذا عند الحنابلة، إذا كان عليه دين أيها الأحبة، معاه 2000 دينار بجيبته، لكن عليه دين للناس 4000، الدين مانع من وجوب الزكاة عليك. يا شيخ وجد عنده السبب، ملك النصاب. نقول صح وجد السبب، وقد يكون مر الحول وجد الشر، لكن للأسف وجد المانع. إذا وجد المانع أيضا يتوقف الحكم، يلتهي. لماذا؟ المانع أيها الأحبة هذا اللي هو وجود دين على الشخص، وجود دين على الشخص يؤثر وجوده في إيش؟ لماذا جعل مانعا؟ يؤثر وجوده في حكمة السبب. الآن نحن قلنا النصاب لماذا جعل سببا للزكاة؟ لماذا جعل؟ شو الحكمة؟ لا، لماذا جعل النصاب؟ يعني هذا الوصف ليش النصاب؟ لأنه دليل على الغنى. صدق النصاب دليل على وجود الغنى، لذلك جعل النصاب هو السبب في وجوب الزكاة. ممتاز. لكن وجود دين عليك هذا عجد يخل بالحكمة، يدل على أنك مش غني. يعني صح أنت تملك 4000 بس عليك دين 8000، فإذا الحكمة من جعل النصاب سببا لموجب سببا موجبا للزكاة اختل عندما وجد المانع وهو الدين. هذا واضح، هذا هنا أنا واضح الموضوع أنه النصاب دليل على الغنى، فهذه الحكمة التي جعل من أجلها سببا اختلت لما وجد عليك الدين، فيسمى الدين مانع، وبالأخص مانع علة أو مانع سبب. هذا كتخصيص. إذا قلت مانع وسكتة فقهيا بنقبلك ما بدنا منك شيء، لكن أصوليا بقول لك لا إحنا أدق، مانع يؤثر في حكمة العلة وليس ولا يؤثر في حكمة الحكم أصالة، يؤثر في علة أو في حكمة العلة. طيب نأتي على مانع الحكم. مانع الحكم إيش مثاله أيها الأحبة؟ قلنا مانع الحكم هو الذي يخل وجوده بحكمة الحكم. الآن القصاص إيش علته؟ قبل قليل ذكرنا إيش علة القصاص؟ أحسنت. القتل، العمد، العدوان، علة للقصاص. لكن هناك مانع أيها الأحبة إذا وجد لن يطبق حكم القصاص. يعني وجد السبب قتل عمد عدوان، ووجدت الشروط، لكن وجد مانع وهو ماذا؟ الأبوة. إذا كان الأب، إذا كان القاتل هو أب المقتول، أب قتل ابنه، نسأل الله العافية، وجود الأبوة مانع من القصاص من الأب. لماذا؟ كما يقول ابن القيم، أنا ما بدي أدخلك الكلام بعض أكثر الفقهاء، بدي أقول لك كلام ابن القيم، أنه الابن هو جزء من الأب، مش الأب هو نطفة المني الذي قذفها الأب في رحمه من خرج الابن. فالابن لو نظرنا هو في الحقيقة في الأصل جزء من الأب، صحيح؟ فلا يقتص من الرجل من نفسه. يعني أنا إذا قتلت الأب كأني قطعت عضوا منه، صح؟ يعني الأب لما قتل ابنه كان قطع عضوا منه، فلا أؤمن عليه بذلك. فالأبوة أيها الأحبة، الأب عندما قتل ابنه كأنه قطع عضوا منه. والإنسان إذا جنى على نفسه هل أعاقب؟ واحد قطع إيد نفسه هل أعاقبه؟ قل تعالى قطعت إيد نفسك بدي أقطع إيدك، طب ماذا قطعت إيد نفسك مش واحد بيحكي؟ هكذا يقول ابن القيم. لماذا جعلت الشريعة الأبوة مانعة من تطبيق القصاص على الأب؟ لأن الابن هو أصالة جزء من الأب، نتج من الأب، فكأن الأب عندما قتل ابنه قتل جزءا منه. الآن طبعا سيطبق عليه أحكام أخرى يعني، لكن الكلام عن القصاص بحد ذاته، مش إنه الأب يعني سلحهم عليه بالذهب، لا هناك أحكام سيطبق عليه لكن لن يقتص منه. جميل؟ لماذا لن يقتص منه؟ لأنه قطع جزءا منه، والإنسان لا يقطع منه جزء آخر لأنه قطع جزء منه من نفسه. هذه هي العلة. الآن هذه العلة اللي هي الأبوة، هل هي في الحقيقة تؤثر؟ يعني وجودها يخل بحكم قتل العمد والعدوان. قتل العمد والعدوان لماذا جعل سببا للقصاص؟ لأن قتل العمد والعدوان فيه اعتداء على الأنفس المحرمة، فيه كثرة للقتل، فيه إزهاق للأرواح، وربنا أمر الله بحفظ النفس. فقتل العمد والعدوان من أجل تحقيق كل هذه المصالح جعل علة لماذا؟ للقصاص. الآن إذا أبقت الإبن وجد السبب بحكمته، وجد اعتداء على الأنفس المحرمة وإهدار للدماء التي حرمها الله، وإلى حكمة السبب. لكن المانع من الأبوة لم يخل بحكمة السبب، لكنه أخل بماذا؟ بحكمة القصاص. إن القصاص حكمته إيش؟ الزجر عن القتل وحفظ الأنفس. وهذا أيها الأحبة قالوا في قضية الأب مع ابنه، هذا الأب قطع جزءا منه، فحكمة الحكم منها، فحكمة الحكم اللي هي الزجر عن القتل لا نحتاج أن نطبقها في هذه القضية، لا نحتاج أن نطبقها في هذه القضية، لأن هذه أصلاً تعتبر قضية شاذة خلاف الأصل الأصيل في عطف الأب على ابنه. يعني أصلاً قضية عطف الأب على ابنه قضية فطرية، وجود أب يقتل ابنه هذا أمر شاذ، شاذ جداً، صح؟ أمر قليل. فلا داعي إلى لتطبيق أقصى درجات الحكم والقصاص، لأني أستطيع أني أزجر عن قتل الأب لابنه بالاعتماد على الوازع النفسي. هناك مثلا مثال آخر ذكره عبد المؤمن البغدادي يمكن يتضح به مانع الحكم بشكل أكثر. الآن أقرأ المانع بشكل عام. قال: والمانع عكسه، هذا الحكم الرابع من الأحكام الوضعية، وهو جعلهم أربعة ضمن حكم واحد. المانع عكسه، عكس إيش؟ عكس الشرط بالضبط. ممتاز. من حيث التعريف المانع وصف يلزم من وجوده العدم، بينما الشرط يلزم من إيش؟ عدمه العدم. والمانع يلزم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، الشرط بعكسه تماما، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فلذلك المانع عكس الشرط. ثم قسمه قال: وما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. إذن هناك مانع سبب وهناك مانع حكم. فمانع السبب قال: كالدين مع ملك النصاب، وهذا واضح. مانع الحكم قال: هو الوصف المناسب لنقيض الحكم. يعني هو باختصار قلت مانع الحكم هو الذي يخل وجوده بماذا؟ بحكمة الحكم. يمكن تعرفه بأنه هو الوصف المناسب لنقيض الحكم. نعم، إيش يعني الوصف المناسب لنقيض الحكم؟ مثلا في قضية الإبن مع الأب، الآن الحكم الأصلي إذا كان قتل عمد عدوان شو الحكم؟ القصاص. الأبوة وصف مناسب لنقيض الحكم، لعدم القصاص. إيش نقيض الحكم؟ هو عدم القصاص. لماذا الأبوة وصف مناسب لعدم القصاص؟ كما ذكرنا لأن الإبن جزء من الأب فلا يقتص من جزء الإنسان، إذا إنسان قطع جزء منه لا يقتص منه لجزءه. هو ذكر مثال آخر ممكن يكون أوضح لبعض الطلبة، قال: كالمعصية بالسفر المنافية للترخيص. إيش معنى هذا المثال؟ سهل أيها الأحبة. الآن القصر والفطر في السفر شو علته؟ السفر، صح؟ القصر والفطر علته السفر مسافة دولة 80 كيلو، فإذا الحكم هو جواز القصر والفطر، وسببه هو ماذا؟ السفر. ممتاز. إذا كان الإنسان عاصي بسفره، على وجه نظر الحنابل وطائف من أهل العلم، إذا كان هذا الإنسان الذي سيسافر عاصي بهذا السفر، والله مسافر مشان يشتري خمر، مسافر من أجل هذا البلاد فعل فواحش وفجور في بلاد الغرب، إذا كان الإنسان عاصي بسفره، قالوا وجود المعصية هذا مانع من الترخص. لماذا؟ الآن ومانع حكم وليس مانع سبب. ليه؟ السفر لماذا جعل سببا في الترخص؟ شو الحكمة اللي فيها؟ إن السفر ماذا يتضمن؟ مشقة. السفر يتضمن المشقة، والمشقة مناسبة للترخيص، فإذا جعل السفر سببا للقصر والفطر لأن السفر فيه حكمة مرتبطة معه عادة، السفر 80 كيلو وهي المشقة. إذا وجد العصيان بالسفر، طبعا عليك تفرق إنسان يعصي في سفره وإنسان يعصي بسفره. إجانا واحد ثاني خاصة من الغازي أتانا بقى الغبار، نفتك من هذه. طيب إذا وجد العصيان أيها الأحبة، المراد بالعصيان طبعا أن يكون قصده بسفر المعصية، وليس المراد أن يعصي أثناء السفر، هذا فرق. المراد إذا كان قصده بهذا السفر المعصية، فقصد العصيان بالسفر هذا مانع من الترخص. لماذا؟ لأن الترخص كما قلنا الآن المعصية، الترخص هو تسهيل من الله عز وجل، هدية من الله للإنسان المنضبط بأحكام الشريعة، إذا سافر ووجدت عنده مشقة أن يترخص بالصلاة وبالصيام، فهي هدية وترخيص من الرب، يستحقها من؟ المسلم المنضبط بأحكام الشريعة. فإذا سافر الله عز وجل أعطاه هذه الهدية وهذه التسهيلات. إذا كان الإنسان يعصي الله عز وجل بسفره فإنه لا يستحق هذه الهدية، لا يستحق هذه المكافأة الإلهية. فوجود العصيان مانع يخل بماذا؟ بحكمة الحكم وهو الترخص، لكنه لا يخل بحكمة السفر، لأن المشقة ستبقى موجودة. كنت عاصي ولا ما كنت عاصي؟ المشقة التي هي حكمة السفر موجودة، كنت عاصي ولا غير عاصي؟ لكن العصيان يؤثر في ماذا؟ في الحكمة التي من أجلها شرع الشارع الترخص، اللي هي التسهيل على المكلفين المنضبطين بأحكام الشريعة. والعاصي الذي يحارب الله عز وجل غير منضبط بأحكام الشريعة فلا يناسب أن نعطيه هذا الحكم، مع أن السبب قد وجد مع حكمة السبب المشقة، يعني وجد السبب مع ما حكمته، ولكن الحكم الذي سينبني على السبب لن يوجد لوجود مانع يمنع منه، وهو ماذا؟ وهو قضية المعصية. ثم ختم فقال: ثم قيل هما من جملة السبب. بعض الأصوليين يقول الشرط والمانع أصلا هما من قبيل الأسباب، هما من جملة السبب. لماذا؟ قال لتوقفه على إيش؟ على وجود الشرط وعدم المانع. إيش هو توقفه؟ إيش يعني السبب حتى يؤثر؟ وهذا يعني عادة القاعدة، حتى يؤثر تأثير حقيقي في إيجاد الحكم في الواقع الخارجي لابد أن يتضافر معه وجود الشرط وانتفاء المانع. فهذا بعض الأصوليين نظر لهذه القضية، قالوا عم أنتم بتقول السبب ما يلزم من وجود الحكم، وإحنا نكتشف إنه ماشي تقول السبب يلزم من وجود الحكم، لكن يوجد السبب وننتظر بعد وجوده أو وجود الشروط وانتفاء الموانع، فهو لم يوجب الحكم مباشرة دغري زي ما نحكي، بل نعم هو طلب الحكم بذاته، قال أنا أطلب الحكم، لكن نحن لم نوافق على طلبه مباشرة حتى نتأكد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا لازم نقول السبب هو اجتماع المقتضي مع الشرط والمانع، هذا هو السبب حقيقة، السبب الذي يطلب الحكم أو يلزم من وجود الحكم قطعا، هو السبب الذي هو وجود المقتضي مع اجتماع الشرط والمانع. نحن نقول هذه إحدى إطلاقات السبب، نقول أنا أوافق على هذه النظرة، لكن هذا إطلاق من إطلاقات السبب، أنه يطلق على العلة الكاملة اللي هي وجود المقتضي مع وجود الشروط وانتفاء الموانع والأهل والمحل، هذا إطلاق أنا أقبله. إذا أطلقت السبب على العلة الكاملة نقول السبب هنا نعم يجمع المقتضي والشرط والمانع، فيكون الشرط والمانع من جملة السبب. لكن الأشهر والأكثر في كتب الأصول وكتأصيل لا، أن السبب يطلق على المقتضي فقط، ويقولون ما يلزم من وجوده الوجود، لكن يقولون لذاته، فلما زادوا قيد لذاته أرادوا منك أن تفهم أن السبب لما نقول يلزم من وجود الوجود لذاته أنه هو لذاته يطلب وجود الحكم، لكن الوجود النهائي الحقيقي الخارجي لن يكون بسبب السبب، نعم سيتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. أما هو عبد المؤمن مباشرة يعني لغاب، قال ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع، قال وليس بشيء. قال ليس بشيء، أنا بقى أحاول أشوف إيش قال من عبد الله فوزان، قال لأن السبب قد يوجد ولو لم يوجد الشرط أو وجد المانع كالنصاب مع الحول أو وجود الدين، ولا يجوز فعل الواجب عن عدم وجود الشرط. يعني أنا في الحقيقة أنا أقول لك يعني هو عبد المؤمن البغدادي رفض جعل الشرط والمانع من جملة السبب، وهذا في الحقيقة هو الذي يرجح لدينا نوع ترجيح، أنه عندما قال في الإطلاق الرابع للسبب أنه العلة نفسها لم يرد العلة كاملة، صح؟ هذا اللي يرجع انه من شرح انه اراد بالعله نفسها من العله الكامله وجود المقتضي مع وجود الشروط وانتفاء المعنى والاهل والمقتضي انه لا يوافق على هذا، ولا يريد انه السبب هو ما اجتمعت فيه هذه الامور، انه يرى ان ادخال الشرط والموانع ضمن السبب ليس بشيء. فكيف هناك احمد؟ لذلك هو اتى بمثال خاص له اللي هو القتل مع القصاص، وقال ولذا يسمى الوصف الواحد من اوصاف هذا الجزء السبب، وعرفنا انه يريد بالعله نفسها العله المركبه. والعله المركبه تسمى ايضا سببا، كما ان العله البسيطه تسمى سببا، فيسمى الوصف الواحد من اوصاف العله المركبه جزء السبب. لكن نحن في الحقيقه نقول لا، بما انه هذا الاطلاق وجد بعض كثير من الاصوليين، بل اكثر الاصوليين يقولون السبب يطلق على العله كامله وجود المقتضي مع الشروط والموانع وانتفاء الموانع والاهل والمحل، فنقول لا مانع من اطلاق السبب على ما يجمع هذه الامور، وان كنا نقرن هذا الاطلاق قليل، والناحيه العمليه التطبيقيه لان السبب يطلق على المقتضي فقط، ولا يلزم اذا اطلقناه على المقتضي فقط انه قضيه يعني يرد علينا انه كيف اخرجت الشرط والمانع، لاننا نزيد قيد لذاته، دائما في التعريف نزيد قيد لذاته. وهذا نهايه الدروس قبل الاضحى، وبعد الاضحى ان شاء الله نكمل الكلام في باقي الاحكام الوضعيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.